كامله المتوازنه اللي تنجم تقاوم بها. فوالا دونك فوالا معناتها هزومه جروسو مودو شنو هو اللي لازمنا معناتها في الصيف باش نتجنبوا سيغتو كل ما هو خمول وقله نشاط على طول النهار. واضح، كل الشكر ليك دكتوره اسماء الدشراوي اخصائيه في امراض الامعاء، يعطيك الصحه على كل ما تفضلتي به سيادتك من معطيات. ان شاء الله في مصافحه اخرى دكتوره. يعيشك الصحة. شكرا. لنا بعد قليل باش نمشوا في حديث النات مع زميلتي سكينة، تغيروش الموجة، ثم فيما بعد باش نكونوا في أحرير النفزة، وفاصل ثم نعود. مشتاق وهواك هوايا ومالوش نهايه وبدو

صباحك يقبل لي. نتمنى مجددا أجمل التحايا لكم لمن التحق بنا الآن في الاستماع أو في المتابعة عبر الصفحة. أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. صباح خير سميحة، التحقت الآن سميحة، سميحة ناشدة، سميحة في ميكروليك، ميكروليك في رصد لمشاغل أهلينا أينما كانوا في هذه الربوع. للتواصل مع زميلتي سميحة للاتصال على رقم 574-493-859 في علاقة بكل المشاغل اللي تهمكم سواء في الشأن العام أو في الشأن الخاص. سكينة تتغيب اليوم وإن شاء الله لباس يا سكينة. اليوم سكينة المفروض تكون معنا 8، تكون معايا في حديثة نات، حديثة نات، لكن اليوم سكينة تغيبت وأيضا في حراير نفزاوة، حراير نفزاوة 8:30، لكن اليوم باش تكون إعادة لحلقة من حلقات زميلتي سكينة بن منصور في كما قلت حراير النفزاوة. إذن وبعدها إن شاء الله انطلاقا من العاشرة تكون حاضرة معاكم زميلتي سميحة الأخضر في الميكرو كليك. إذن باش نخرجوا مع مخترعات غنائية في مجال الأداءات، زميلي نبيل الشابي من وراء الأجهزة التقنية يتقبل مكالماتكم ومشاغلكم. إذن باش نفسح المجال لزميلي في مختارات غنائية في علاقة بإهداءات السادة المستمعين، ثم فيما بعد إعادة لبرنامج حراير نفزاوة مع زميلتي سكينة. إذن نلتقي إن شاء الله بعد انتهاء حراير نفزاوة، حلقة حراير نفزاوة، نعود لتقديم زميلتي سميحة الأخضر في الميكرو ليك. إذن ما تغيروش الموجة 100.9 FM. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. أحلى على نفس وفهم هو على شيالي بليتيني بالتخبام نتمشى وسط الظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل عافر فيني مثل القدر متصرف المكتوب ويعلم الغيوب راه الحال بكتر وشكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عايشينها بالمقلوب حتى لنغى نصبر هراني كل نهار نقول تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة أفر نفزاوة تي في نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nefzewa.net ميديا شاركونا واعمل لايك سكر محلي محطوط على كريمة كعبك محني والعود على القيمة شغلة لنا عناية وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني لاليا وهموت عليك رب العالم بيا. سيب شباكك مفتوح ليه ليه تقفلي بهوايا انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مرايه العين. خليكي لو هتمشي انا ديكي انت ليا انا ليكي احنا الاتنين قطعين. تسيبيني اجرح حياتي وسنيني ادوه مش على ايدي واشرب خمر وحشيش وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي لغيري. ايوه انا غيري مفيش سكر محلي محطوط على كريمه كعبك محلي والعود عن القيمة عليك بص تخلي العقل مجنون دوبت قلبي بخطوة من رجلي سحبت روحي سابتني وراحتلي. أنا ليك وبيك ومعاكي لازم أكون شغلاني مش هقول انا مصمم عود الجمال كل اللي فيك يضحك دمك خفيف وضحكتك شربة زي العسل روحك يا حلوية عشان حبك محتاج لمليون قلب. باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نفزوها افهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوا اف ام بالفرنسية. يخرب بيتك شو حلوي بليتين بحبك بلوي حتى علي يا سمرة قلبي ما بيحمل غلوي مفتح والغلوي يا جار بدك موالك غني رح طول عكلك بالنار أول ما تقرب مني استنت الأرض بجمالك بيطلع لك شوفي حالك نسوان العاوش الأرض يتمنوا يكونوا خيالك استنت الأرض بجمالك بيطلع لك شوف بحالك ورجال العاوش الأرض بيتمنوا يكونوا خيالك. Yeah. FM الإذاعة الأكثر قربا. على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. I'm اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. اللي بعنا خزر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه لنا من راح ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده من الفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة تعملها فرع عروض خيالية تليفونات اكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعملي كيف ملك المون على 50 068 486. عرض إشهاري ببليسيتي تستمعون الآن لإعادة برنامج حراير نفذوة مع سكينة بن منصور. كل نهار جمعة يجيكم برنامج حراير نفذوة مع سكينة بن منصور من 8:30 حتى للعشرة متاع الصباح على نفذوة اف ام ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفذوة اف ام. حراير نفذوة. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النشاط. عليكم مستمعينا أينما كنتم تسمعون فينا على الموجة 100.9. العشرة واثنين وثلاثين دقيقة موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم حراير نفزاوة. كالعادة برنامجكم يبدأ من 8:30 يتواصل حتى العشرة متاع الصباح مع فقراتها دائما المتجددة، ديما فقراتكم القارة اللي تحبوها واللي تكلمونا، ويعطيكم الصحة على المكالمات اللي تجينا والتعليق اللي تجينا ورسائلكم حتى على الخاص، على التشجيعات الكبيرة اللي تعطونا فيها خاصة على البرنامج هذايا. وحرايرنا وقت اللي خممت في البرنامج هذايا عارفة بالرسمي عنا حراير صناديد. برنامجكم لليوم من أمام ميكروفون بالطبيعة تعودت علي سكينة بمنصور، وفي الجانب التقني نبيل الشابي. اليوم باش نفتتحوا برنامجكم بصنعة تاليدين، باش تجي باش تكون حاضرة معنا في البرنامج في الاستوديو خالتي عايشة شمام اللي تصنع في العقد العربي، العقد الصخاب ذاك متاعنا القديم، وباش تحكينا كيفاش تصنع فيه وشكون علمها الصنعة، باش تحكينا برشا تفاصيل على العقد العربي هذايا. بعدها في تجربة نجاح باش تكون حاضرة معانا عبر الهاتف أختنا وهيبة بن منصور اللي حصلت مؤخرا على شهادة الدكتوراه، باش تحكينا على تجربتها، كيف تجربتها الكل من اللي بدت لين كيفاش وصلت أخذت الدكتوراه في علم الاجتماع. وكيل عادة تاج على الراس فقرتنا اللي ديما نختموا بها البرنامج، الجمال الكلمات اللي موجودة بها والكم الهائل من الاعتراف بالجميل، فقرة تاج على الراس اليوم باش تجينا إيثار الدويري من سوق لحد اللي باش تعترف الجميل شكون. خليكم تنتظروا لشكون باش تعترف بالجميل. نخرجوا فاصل غنائي وهنا راجعين. ما تفتحيش في جرحه تستمعون الآن لإعادة برنامج حرير نفذوة مع سكينة بن منصور. كل نهار جمعة يجيكم برنامج حرير نفذوة مع سكينة بن منصور من 8:30 حتى للعشرة متاع الصباح على نفذوة اف ام، ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفذوة اف ام. حرير نفذوة. نعاود نصبح عليكم ونقول لكم صباحكم ورد وفل وياسمين. إن شاء الله مازال برنامجكم في بداية المشوار اليوم 8:38 مازلنا في بداية كما قلنا مشواركم مشوارنا معكم في برنامج حراير نفزاوة. تنجموا تتبعونا على الموجة 100.9 وإلا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية، وين تخلونا تعليقاتكم وملاحظاتكم وإهداءاتكم كما تنجموا تطلبونا على 75 493 859. نعاود نجدد شكري المستمعين الكل نساء ورجالا الحقيقة على اهتمامكم بالبرنامج هذا بالذات، والشكر الكبير اللي قاعدين تقدمونا فيه في التعليقات وحتى في على الخاص معناها، وجيني حتى عن طريق زملايا على معناها عجبكم بالبرنامج. إن شاء الله يا ربي نكونوا من حسن إلى أحسن وحاولوا ديما نقدموا لكم الأفضل. باش نبدو كيما سبق وقلت لكم باش نبدو فقرة صنعت لدينا لليوم، جت بحذنا خالتي عايشة شمام نزلة اقبلي. مرحبا خالتي عايشة. وبيك شني حالك؟ الحمد لله لبس عليك. لبس صنعت لدينا لليوم اللي هي العقد العربي السخاء. العقد العربي اليوم باش نحكو على العقد العربي، خلينا نشوفوه ساعة على هذايا العقد متاعنا العربي. تشوفيه نبيل ما هو مش تشوفي من هنا تشوفي من هذايا العقد العربي اللي تصنعي فيه اللي هي صنعت لدين صلعة قديمة برشا هي هذه خالتي عايشة. أي. نحكو من البدايات شكون علمك صنع هذه؟ أمي. تعلمتها من أمي. أنت حبيت تعلمها ولا هي قالت لك تعلمها؟ لا يعني بل هو لاحظتني حتى اللي يجيني هنا يقول تعلمت على امي كلهم يقولوا لي غرام، معناها قعدت بحذا امي تبع فيها لقيت روحي مغرومه فيها لن تعلم. هي ما تقوليش تعطيني ساعات شوي عجين تقولي هاكي قصعي عاونيني، اما انا هي اللي تلزيت بقيها من صغاري حذايا ما يحبوش يتعلم. اي يحبوش يتعلم. تقريبا قديش ليك متعلمه الصنعه ذي؟ برش ليه برش. قديش؟ 3 سوايع 4 سوايع قديش؟ برشك برشا برشا سنين. اي قديش؟ 10 15 20 هيك هذا العشر سنين اكثر خالتي عايش ولا اكثر؟ اي هذا العشر سنين ولا اكثر. لا ما للمره قبل ديما مشغوله مشني لهي بي خبرني نشفع عليك تقريبا شي 15 عام. اي اما كيف امي تعبت ما عادتش تدير ياسر وليت انا هزيتي عليها. اي وليت كيفاش تصنعي فيه العقد هذايا ونشوف فيه احني لهني كما كان كنتوا تشوفوا السادة المستمعين على صفحة الإذاعة نفزاوة الفرنسية اللون متاع فما ألوان هو فيه فما ألوان فما اللي يتعمل من غير زعفران. اي هذايا معمول بالزعفران. هذايا معمول بالزعفران. اي هذاك علاش لونها فاتح هكا. ايوا وفما اللي ما يتعمل عجين المحلة ببركة والزعفران العربي ورق يقعد لونه ما يجيش لونه هكاك فاتح يجي غامق. يجي لونه غامق زي العجينة يقعد زي بني معناه. أيوه زي بني شوي ما يجيش زي كي. وهذايا كندرو للزعفران الغبرة يولي كاك. أما لولين العقيد لولين ظهر لي لولين بالزعفران العربي. أيوه يعني عجنوش يدرو لش الواحد يدرو للزعفران العربي ودرو للشواشي ورد ويدرو للقرنفل ويعجنو به يجي غامق. جي لونه زي قهوي. هذا يتولى مطلوب أكثر يعني. أي هذا متولى يدوروا فيه هيك زي زين. فما اللي يقول يجي يقول لي ديرهولي ما فيش الزعفران. أي على الريحة ما يحبش ريحة الزعفران. لا ما يحبش أصفر. أحبش أصفر أي. أي يحبها لونه طبيعي. أي أي وفما اللي ما يحبها كاك. وكيفيش هذا يحكي لنا على المراحل اللي تعملي بها العقد هذا قديش يمر من مرحلة وقديش تقعدي فيه؟ اعطينا المراحل متاعة. المراحل متاعي ناخذ المحلب من السوق. محلب حب هذا. حب اي محب زي القمح. أي؟ المحلب اي نشريه من السوق. وبعد تالي نسمسه. نحكه بحجره. نقشر له القشره البرانيه. وبعد نرحيه. بعد ما نرحيه نغرب له. وبعد تالي نعجنه. اي نعجنه بالريحه الجامده ولا الريحه الاخرى، المهم ريحه مزيته، مش ريحه مي اي مشي كو اي ريحه المزيت. اي نعجنه بذيك. وبعد تالي نعصره. اي كيفاش تعصري؟ نعصره بيدي. اي نعصره بيدي هيك. أي؟ نعصر هيك نعصر يخرج الزيت. هاي في يخرج الزيت نحط الزيت هذاك باش نعبيه في دبوزه بيبي زيت. راح نعبيه في بيبي زيت كيما هاي زيت. هذا تو زيت عصرته بيدي هذاك على الزيت نتاع المحلى. اي تاع والدبوزه ذيك كانت معبيه بالريحه فرغتها معني. أي. فرخها هي ونعبيها بالزيت. اي هكا هو. وبعد تالي نولي نزيدها عجنه اخرى بالزعفره يتعجن مره اخرى. هاي نولي نعجن بعد ما نعصر الزيت نعجن عجنه اخرى بالزعفره. اي وبعد ما نعجن نشيحه ونولي نقصع فيه. شكل فيه عادي كي. أيه. نعمل لحوتات. معناه نقصع فيه نشكل فيه معناه نشكل فيه كي. أيه. نعمل لحوتات. أيه. بعد نعمل لحوتات نولي نعمل نقصع في الحب هذاي الحوتات. أيه. دلع فيهم على ما تحب خدمتها. أيه. دلع فيهم خالتي عايشة حوتاتي. حوتاتي. بعد ما تكملها حوتات صغار معناتها ولا كبار ولا تبدي تربجي بها بعد ما تكملها ولا حوتي بفهم رد بالكم من حوتي. أيه. والله أنا بدل لي جيبها بلاصة لبلاصة مش مكسروا ليش مش مستواش الذر يكسروا. وهذا يا شكل ذوما الصغيرونات ذوما. أيه. شكل متاع شنو هذا؟ هذاك الشكل اللي كان لقيتهم يقصعوا بيه كيما القرنفل هو. اي زي كعبه قرنفل زي التاج نتاع القرنفل. اي أيوة. كيما لقيتهم يقصعوا فيه قبل نقصع فيه. تو يجوا يقولوا لي ديري لنا كل تاع زي شكل جديد استي زي تاع دوز شنو قلت لهم ما نعرفش هذاك. اي والله ما نعرفش نديره. أي. وفما يصنعوه بالالات معناتها بالمعون مش باليدين. تو هذوما الصغيرونات بصبيعاتك تعمليهم؟ بصبيعاتي. بصبيعاتي نعملهم. ما شاء الله عليك يعني. كان جي عندي عجير راني جبته لك ورت لك. لا لا يعني باينه ما شاء الله معناها الصغرونه الكعبه تقول كيفاش بصبيعاتنا نجبد الكعب العجين في يدي هذه تعمل هيك تبرمل حيده وتقول لها هيك وتقول لها هيك وتحط. بعد ندخله بالكعبه للعداء. هاي بعد ما نقصعه نحطه في الغربال وندخله كل بالكعبه. في عداء دخله في عودين السمارة ذيك الرقيقة. ايه باش يشيح هو يشيح فم. ايه كيف يشيح فم يقعد شفومه واسعيه. ايه بعد نجبد من العود وندخل في الخيط. ايه بالابرة ندخل. أي. في الابرة ساعتها. أي. ولي ساعتها ننظم فيه. ايه هاي هذاك هو. تو قديش يشد عقد كيما هذايا مثلا؟ قديش يشدك وقت؟ لا مش شدنيش وقت راهم العجنان الكل شيء. اي هي شدنيش وقت جمعة ثلاث ايام. لا لا كاكا ممكن بالنظمه نخليه يشيح شوي ونظمه ممكن نهارين ولا ثلاث. اي تو كي نبدا فضيت له. اما العجنه اللي حصلت عجنتها ما نظم من فوقها الا ما نكمل. اي خليش مبيته عجيب. شكون اللي شجعك عليها الخدمه هذه اول ما بديتي فيها؟ شكون اللي شجعك عليها خالتي عايش؟ فقط. واضح واضح وصريح والله. اي فقر يلزك. أي. على حاجه اقوى من جرمك. ساعتها ذر صغار. أي. وذر تقرة. أي. وباباهم يخدم خدمه. أي. على قدها 3000 قبل تاعت المرمه في المرمه بنايه ب 3000. اي يعني خليني معناها قلتي جاب ربي متعلمه صنعت ايدين الهندوم. اي خليني. أي. نبدا قد زي أمي خليني ملي هي حية بنتي ايه؟ ملي هي حية هي في النزلة واني في الجهة الفوق ايه؟ ملي هي حية واني قد ومبي يعني قاعدة تدخل لك صنعة لدينا ذي قاعدة عوناتك شوي الحمد لله ايه ايه الحمد لله دخلي شفتي كي قلت لك شفتي قلت لك راكي ماكش فايقة بالزمن يجري ايه؟ أكثر من 10 سنين خلتي أكثر أكثر أكثر, ايه؟ أكثر وين ساعة الزر تقرا صح ايه؟ وين التوال ايه؟ معرس معرس معناها 30 عام مش ايه؟ 10 سنين 10 سنين ري في الثورة من قد الثورة طق والله في الثورة حق والله 10 سنين في الثورة حق ايه؟ وينك سنين والله ايه؟ سنين ايه؟ أخبص استغربت قلت لي أنيكي نشفة عليك صغيرة معناها تقريبا 20 عام 15 عام تبدي تتكلمي 10 سنين يجو برشا أي اما هم ما فهم تعدوا في ساعه تعدوا في ساعه ما فهمش اما جو برشا 10 سنين أي. وينك تقولي ايه حكى الحاجه 10 سنين أي. اما هي ما فهمش اي هي لحظه النهار بركه في جوال الا ما فهمش ما فهمش اقل حاجه 30 عام عندك صنعه ذي اقل حاجه كان ما فهمش كان ما فهمش ولا وينك انا قلت لك ملي الذر تقرا اي وين عبد الرزاق عنده زوز اي لا دليل عنده واحد أي. ليله صغيره عندها زوج اي قال من عاني قريب يوصل 10 سنين اي ولا خليني يعني أيه. اللي هم صغيري واني ندير في الصنعة هذه معنا عوناتك على حشاكم على هم الدنيا معنا الحمد لله صنعة اليدين هي راهي ديما علاش خصصنا لها خاطر حريرنا الكل غير تو نقصت الخدمة علاش نقصت الناس ما عادتش محومة على ضاي فما ناس تقول لك فك علي ما نلبسش ما يلبسوش زاد حتى تو حتى لم تشتي تدير لم بنتها عقد يعدوا بين نهار الاول وبعد تالي تولي تقول لك ما نلبسهاش فك علي الزيني من تعين سوري يحبوا السوري يحبوش يلبسوا اي الساعه هو فما شكون ريحته يقول لك سمحه العروس ما تدخل كان بي يا كتل فما تو ما يدخلوا البنت عرس البنت كان بدير لها تلبسي ولا تقعدي عدي بيت قفتك وتاريتك وقعدي ما تلبسهاش اي قلتي لي تو تخلي السوري ياسر ولا انا السوري ولا ما عادوش نفحين بيه جبنا العادات والتقاليد نتاع ولايات اخرى ونسينا عاداتنا يعني هام تو ولا زي كي ولا زي يبرك شوي فما مازال يحب يلبس العربي ويلبس قلتي لي انت طورتي فيه شوي عملتي حتى السوري العقد السوري عملت سوري صغيري يعني كي تو واحد لبسي ديما تلبسي ديما معناتها تلبسي ان شاء الله ان شاء الله غير بركه ما عادوش كيف نديرهم يولوا يقعدوا لي ما بديتش معاش ندير فيهم كان عملت مره وحيتها ونبعثوا لك حتى بلو ساي والله لا يعيشك يعطيك الصحه تو احنا قبل نشوفوا فما هذايا السامبل نعاودوا نوروه نبيل هذايا السامبل وفما اللي بالمشط اي النشاط يشوف وسط الذوق في وسط الذوق اي يجيب اللي عمر يحب يعمر يحب ذهب يحب فضة ذهب يحب فضة يحب تولى الفضة وين حاسوا البلاكيور كل يديروا فيه يزينوا بيها وانا واللي يحب يقعد يلبس يقعد يلبس واللي يحب يبطل من يعدي بيه نهاراته في المعتمديات المجاورة قاعدين محافظين شوي سوق لحد ودوز وفوار يعني قاعدين محافظين شوي على العقد قاعدين احنا في قبلي ظهر لي حاجه قليل تينو كعبه يخدم فيها هذايا ولا ظاهر لي ما حتى الخدمه الخدمه فهمش معاش فهم من يخت حتى حد ما عاد يخدم فيها عادش كانت كانوا زوز من الناس يخدموا يخدموا وثالثاني شويه ما عادوش اي بركه ابراهيم ما عادتش حتى هي معاش قد قد فما واحده اخرى زاد كانت تدير وبطلت واحده من المنصوره تسكن في مرت نزل في النزلة في النزلة أي في النزلة حتى ما عادوش جي ثلاثة ولا ربعة كان يقدوا فيه ما عادوش كما قلتي أنت هو راهو تولت العباد تكري تقولك نشري نحطه هو نشري حاضر نشري حاضر يشرو حاضر ويلبسوا كان حبوا لبسوا على العربي كان حبوا هو أنين نقول خاصة السوري اللي كنت تحكي عليه نجم يجي حتى برسلي راهو في اللي عملت برسليات وعملت حيدات من تا واحد سلسلة ومعها برسلي وكيف لقيتهم مش محومين ما عادوش بلت بطل هزوهم شروهم الطريقه نتاعي صنعت العاملين تقليدي في قبلي. اي صناعه تقليديه. أي. والله هي راهي سمحه معناها ممكن تجي فكره لشكون تو يسمع فينا في الراديو، معناها هذه عاداتنا احياء التراث راهو في قبلي مهم جدا معناها. أي. راهو سمح ياسر هيك كيف نعرفوا بالعادات التقاليد نتاعنا تنجموا حتى بالسوري ما نقولوش بالعربي احنا هكايا العقده ذايا العربي هاهم تاع ساعه ساعه تنجموا التعريف حتى باش يهز واحد كادول لحد البرة. أي. لا يهز ويشرو فيه تنجموا ولا للخارج ولا يهزوا فيه لا يهزوا حتى لفرنسا يهزوا كل بلاص. عندك صنعة أخرى مع هذية، شنو هي الصنعة اللي قلتي لي بخور وتعمل بخور؟ أي نعمل في البخور. أي. نعمل بخور طوابع نعمل بخور المحتح. أي الفترة شنو نقوله هذاك اللي أي هذاك هو هذا يزدك كيف تعلمتي على أمك؟ هي هي. تعلمت على أمي حتى أمي قبل تدير وتبيع وتدير لقفة لقفة عقبتني هني في بلاصتها. واحنا كان ان شاء الله ما شاء الله عشيه القمر ربي يطول في عمرك ان شاء الله. اعطيني اهميه صنعه الدين، انت قلتي نجمت نقاوم بها حتى شوي الظروف يعني الماديه وكل الظروف الماديه ساعات هذول الصغار والدنيا مش هي غيرك يوحل لو ما يلقاش حتى صنعه الدين. اعطيني كلمه على صنعه الدين. شنو صنعت لكم يعمل كم يعمل الصنعه بيده وقتنا تو معيش كم يدخل الصنعه يخدمها بيده يعاون بها وقته ما يعيشش. الناس كلها كي تولي الفلوس كافه ارحم والديك صنعه يديها تقعد صنعه يديها كان طو كان ولعوا بها هانك تخدمي ما ولعوش بها انت هانك حفظتها تيجي وقت وترجع يرجعوا يجي وقت ويرجعوا لها. احني مهم جدا كيما قلتي لي كلمه بكري في الكليه قلتي لي في قبلي تقريبا قربت انقرض في القرى الاخرى مازالت موجوده اي خاطر مازالوا ممكن محافظين شويه على الحافظين برشا والله فيهم اللي عندي تخصص السنيه والله برشا عملت لهم عقاد ويعرسوا بهم واللي عرس واللي مازال واللي كل عملتهم لهم انا اما زي يولوا يرجعوا التالي يولوا يرجعوا لهم أي. هم والطروف وال طروف نعمل لهم في الطروف زياده الطرف طرف زي بخنوق اكل فيه نواره الطرف فيه الاحمر هذاك اللي فيه شو اسمه شوطاء اي حتى هذاك انا مرجعين يولوا يديروا في الطروف ويديروا في العقد ويديروا في البخور كيف العادة البخور ما بطلوش منها وقاعدين يديروا فيه مهم جدا معناها احني من المنبر هذايا تعلمونا الصنعة هذية يا ولادي يهديكم ربي لا تنقرض يهديكم ربي ربي يهديهم انت تعلم يهديكم ربي تعملي لكم خالتي عيشة فورماسيون والله اللي قلت له من دوري تعلم من علم خاطر علمنا نحافظوا على اللي دوري تعال نجي نعلم مدرشني نوريك فاش يعجي نوريك شي قصه لاني تعلم بشوي بشوي اما شني يلزمها ممارسه يلزمك تتعلم حاجه تعدي فيها مش تحبسي لو كان حبستي تنساها اما هم تعين تو ما يحبوش صحيح يركزوا على الحاجه باش يقعدوا مواصلين فيه هاو تعب قولوا لي تعب وتقعد ينقب في العيون وطرالة وجرالة تو ينكروا فيها ويقولي يزيك من لكن انت تو الخدمة هذية عملتها ولت لك صنعة دين ومع البخور ومع انت تو فكينك فكين ماشية باش تكسري القف ماشي القف اي تكسري كسر القف البخور نتاع العروس اي بنكسره ونحطه لهم نعمله لهم في شكيرات كلها يفرقوه نتاع العروس نخلوه في دلم لم شكون العروس حنقدموا لها تحية من بنت هنسيت حلالك ابتهال لا المهم يا عروس اللي مشيت لك خالتي عيشة تو ان شاء الله عرس مبارك يضحك نبي ميسج فايده في النية احنا حابين نقدم لها تحيه لعرايسنا الكل ان شاء الله بالهنا والرفاه والبنين ان شاء الله اكيد تولي الله نبي هاي زغروطة زادة. وأكيد اللي يعرف اللي عنده قفة اليوم الصباح في الكومنتري سامي هنا تو سماها بالاسم ولقب العروسة. يعطيك الصحة خالتي عايشة وياخذ بخاطرك اللي جيتي معنا برغم اللي أنت عندك التزامات أخرى. يعطيك الصحة وياخذ بخاطرك ويعطيك إن شاء الله صحة لبنان إن شاء الله، وإن شاء الله يهدي البنات ويتعلموا على الأقل الصنعة هذه باش تقعد. إصراري بنتي مقبالي. يعطيك الصحة حرة الحراير خالتي عايشة شمام، يعطيك الصحة وربي يدوم عليك الصحة إن شاء الله. شكون تحب تقدمي تحية؟ شكون تحب تقدمي تحية؟ تحية إيش؟ تحية للناس الكل، الناس الكل دون استثناء الناس الكل. تحية للناس الكل. تحية كبيرة ليك خالتي عايشة، ربي يطول في عمرك إن شاء الله. وصلنا لنهاية الفقرة بتاعنا بتاع صنعة لدين اللي اللي تعلموا اللي يصنع وقالت لكم الناس الكل اللي شوف سكاينة ولمعيها والكل. عايشك يا خالتي عايشة، ما تبدلوش المحطة، أبقوا معنا على الموجة 100.9. نستنوا تعليقاتكم على الخمس على صفحة الإذاعة نفزاو أف أم بالفرنسية. تنجم تطلبون على 75 493 859. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. أنا حرار استمعونا الآن لإعادة برنامج حراير نفذوة مع سكينة بن منصور. جمعة يجيكم برنامج حراير نفذاوة مع سكينة بن منصور من 8:30 حتى للعشرة متاع الصباح على نفذاوة اف ام ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفذاوة اف ام. التسعة واربعة دقايق مازال برنامجكم حراير نفذاوة متواصل حتى العشرة متاع الصباح. معكم سكينة بن منصور من الميكروفون وفي الجانب التقني نبيل الشابي. نستقبلوا مكالماتكم على 75 493 859 وإلا تعليقاتكم على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. تنجموا راهو تتصلوا بنا من تو وما تتفاعلوا معنا انطلاقا من 9:30 كي تبدأ معنا الضيفة ولا الضيف متاع تاج عراس. معناها نبدأ نستقبل في مكالماتكم من تقريبا من 9:30. معنا في تجربة نجاح لليوم حرة الحراير وهيبة بن منصور اللي سمعتوها برشا مرات في راديو نفزاوة اللي كانت أخصائية في علم مختصة في علم الاجتماع كانت تولد دكتورة علم اجتماع. صباح النور وهيبة. صباح النور أختي سكينة. أهلا وسهلا. وكل عايشك وكل عامين بتاعت نفزاوة الحبيبة وكل مستمعي ربوع نفزاوة الغالية. شكرا لك وهيبة. إن شاء الله ألف ألف ألف ألف ألف مبروك الدكتورة وألف مبروك تور الوليد. إن شاء الله عقب الفرحة الكبيرة احني حبيناك تكوني حاضرة معنا في الاستوديو. حبينا يكون التدخل ذايا أول ما خذيتي الدكتوراة أما للأسف أنت ما نجمتيش, معناها عندك ظروف ما نجمتيش تكوني حاضرة. أما احني أصرينا تكوني حاضرة معنا أنت كبنت راديو نفزاوة أف أم وكان عندك برنامج خاص بيك في الراديو لهني وكانت عندك برشا تدخلات وإفادة المستمعين على الموجة 100.9 وفرحنا لك برشا برشا برشا برشا. وتحية ننقلها لك ومباركة من جميع الزملاء ليك وهيبة على تحصلك على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع. يعيشك سكينة والله يحفظك على كل كلماتك. ونعتذر طبعا على الصوت فما شوي قريب. لطف عليك إن شاء الله. بس يعيشك وفرحانة برشا باللفتة الكريمة هذية وهذا نهديه النجاح هذا للمسقط الرأس قبلي ودوز صحيح معنا تو الإنسان مستقر خارج البلاد وعمل العائلة خارج البلاد لكن ديما يبقى عنده جذور. الخطوات الأولى والحروف الأولى والكلمات الأولى تعلمها في بلاده. أكيد العمل هذا نهديه لكل الناس اللي علمتني اللي قرتني اللي عاونتني حتى بمجرد كلمة بسيطة وتشجيع. وكما تقول الأغنية يعني علمني مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها أصعب. يعني المجال الدراسي راهو صعيب برشا خاصة للمرأة اللي معناها تستقر تعمل صغيرات تعمل دار هذيك ديما مسؤولية أكثر وخاصة في البحث. البحث هو اللي معناها يتطلب برشا معناها تعب. كيفاش تحب نبدو ما كيفاش بدينا سكينة. انت اليوم نحبك تبديلي التجربه نتاعك رحلتك لين وصلتي للدكتوراه. احكي لنا على رحله النجاح هذه. صعوبات تعرضتي لها, التجارب اللي تعادتي لها, المراحل اللي مريتي بها, العباد اللي عاوناتك, العباد اللي وقفت معاك, حتىش لين وصلتي خذيتي اللي هو مش سهل راهو واحد باش ياخذ الدكتوراه في والله. وهيب منصور بطبيعه الحال هي من عائله بسيطه كما ناس الكل ناس عياشه معناها بشوي بشوي الإنسان تعب بشوي في القراية. لكن المرحلة اللي وصلتني للدكتوراه ما هيش بالسهل تقريبا. منيش باش نكون نقول هاني نعمل في بطولة ولا حاجة لكن ربما باش نقتضب لك باقتضاب معناها المسيرة. هي مرت بمراحل. خذيت الأستاذية 2006 بقيت خذيتها رغم أنه بس 12:30 وقتها في اللاتر الأداب تقدر تعتبر 12 وقت 2006 في الفترة هذيك. الأستاذية في فيش خذيتها؟ أستاذية في علم الاجتماع وكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالساقس. حبيت أن نكمل ما فماش ماجستير في الساقس كان في تونس. هيا وهي بروح لبلادك وأحب في خاطر برشا شماج وأنك بشتقر في تونس. تونس صعوبة ياسر. من 2006 بقيت مريحة. رجعت 2010-2011 لتونس بعد 5 سنوات يعني من الشروع الأستاذية. في فترة خمس سنوات هذيك خدمت برشا حاجات، يعني بالأستاذية الإنسان يخدم في مكتبة في بيرو انفورماتيك بستين دينار، يمشي ساعة لساعة تهبطك الدمعة، صحيح تغيظ روحها تغيظ روحها الواحد. اي لكن نقول ما يسالش، 60 دينار في جيبي خير ما ناخذها من العائله. وكل بعد في 2010 2011 هيا خلينا نبعث نجرب حظي في تونس، بعثت لاوراق لتونس قبلوني لمحاله، ما مشيتش نقرا جبتها كالثوره وما لقيتش كري، قريت تقريبا عام كامل شهيه. رجعت اخر العام بعد مارس لمت الكور، عديت الحمد لله نجحت ب 11 تقريبا وقتها. يعني رغم اني قلت لك بطاقه بعود على القرايه خمس سنوات يعني. بعد مشت رحله التاليف الكتاب معناتها الماجستير، عامين شد لي ناقشتها في 2013. هي السامة حتى وقتها عانيت شوي صعوبات، ما فماش بي سي، ما فماش مصروف، الدار سدوا. أنا يقول لك خذيت الأستاذية خلي أخوتك يقروا، علاش أنت تكون أناني معناه. خاصة سامحيني وهيبة، خاصة قبل الكبار ماشي في بالهم تخرج منا باش يلقى خدمة منا، معناه يتعب يتعب يتعب يلقى صغيرة قاعد قدامه ما ملقاش خدمة معناه. اي صحيح، هو 60 دينار ولا 60 دينار باش تخرج باش ترجعك تقري في العاصمه، راه هذايا تعزيز معناه. وزيد فما في تونس وقت في اخر 2010 قبل الثوره فما مظلمه كبيره ياسر، رغم ان قلت لك موياني في الاستاذيه 12 ما عطونيش البورس نتاع الماجستير. كي سالت قالوا لي نقصوا لك اوراقك ومش عارفه كم، بدات بالمحابات وقتها. بعد جت الثوره سما برشا لحقوا لهم اوراقهم، لكن اني ما هذاك اللي خلاني نسجل ونروح، ثم رجعت كان في جملت فليسات كريت وقت اني نجي باش نعدي الاكزامانات معناتها اخر العام. الحمد لله معناتها ناقشت البحث وقتها وعلى الشباب والانترنت حتى في 2013. اخترت الاستاذ من جيبس بحكم انا قريب حتى في التراجيم، معناها النجم نمشي للنجم كذا. حتى بعد 3 شهور 4 شهور مع 15,000 تنجم تدبري. خليني نحكي بكل بساطه. طبعا ما نحبش نعمل جندوات، لأنني عشت حتى فترة في تونس عشت تم لحظات إنسان جاع. أي صحيح صحيح. جاع وتحمل وسعت من قصر السعيد حتى النفى برير على رجلية كده، الناس اللي صارت البلاصة هيا خليني ندبق على رجلية 500 فرنك ناكل بها حاجة خير من أطلع في الترام والمترو. برشا حاجات خدمت في عطرية في تونس، فميك حتى هي دبرت بها شوي مقابل الدار، بعت السميد والكسكسي والواحد. أنا أحب أن نضحككم ونحب أن نعدي المسألة بثلاثة يعني. على خاطر ليس عيبا معناها واحد باش يخدم راهو، بالعكس هكي أنت تعديتي وذا كله وفي الأخر النتيجة كانت والحمد لله. بعد 2013 خذيتها بحسن جدا الحمد لله، حبيت نكمل الدكتوراه. هي قلت ما فماش معناتها خدمه، جاتني تجربه اذاعه نزاوه الحق الحمد لله 2014 اخر 2014 حتى 2017 تقريبا بقيت معاهم. تجربه سمحه ياسر، رغم ان ما فما ساعات اليات تشغيل مش موجوده، لكن فما امل انك انت باش تقدم حاجه. تجربه علمتني الصبر، علمتني التحمل، علمتني المحبه اللي بين الناس الكل، لان وقت كنا بطاله فميك اخوي فهمي معناتها يعطيه الصحه، اعطاني انا نكون قدام ميكرو في قداش من برنامج. حبيت الناس وحبتني الانسان لتون النجم نتذكرهم كان بالخير، يذكروني كان بالخير. شنو اسم البرنامج نتاعك وهيبه وقتها؟ شنو اسم البرنامج نتاعك؟ هو كان ناجح جدا والله. فما برنامج مع المجتمع كان يعالج القضايا الاجتماعية، فما لمة الأحباب كانت كل شيء 4 سوايع، فيه ترفيه فيه ثقافة. فما أنت زهرك مرة هيك عملناه، فما صحتك بيني بيك تقريبا. خاصة البرنامج الاجتماعي عاون برشا عباد، حل ربما بعض المشاكل للعباد، هذا اللي خلانا معناها هو أكثر برنامج ضرب نقوله احنا معناها البرنامج هذا. إن شاء الله إن شاء الله نقول أني الناس اللي وصل صوتها وتحلت مشكلتها ما عنديش مزية، بالعكس وقتها العبد بطال ويشس بالألم متاع العباد ربما أكثر من لحظة أخرى. أي وبعد 2016 مع توقع انتدابي في القايمين وقتها، هي وقع انتدابي في القايمين بكونكور وقتها، جيل الانتداب والعمل في جمعتوك. اي قررت وقت 2016 نعود نرجع نسجل في الدكتوراه. زاد قبل عام من العام حبيت نقرا. وبطبيعة الحال تم مستقر في دير علي بن خليفة المسيح من هنا. حاولت القراية من نفا بريل الكلية الأداب الساقط معنا. وتعادت التجربة 5 سنوات. يسمى 5 سنوات يعني فيه صعوبة. الشيخ البحث يتطلب أكثر ما يمكن. معناها هو بطبيعة الحال ديما الدكتوراه أكثر الناس معناها تناقش 5 سنوات. ثم شكون حتى تطيح لو يعاود من جديد لأنه هي صحيح. صعيبة. مش سهلة الدكتوراه. عندي مع صغار مع دار مع المسؤوليات مع القراية مع الخدمة. يعني ساعات نحس بالستريس نحس بالتعب. لكن كي يكون ثم زوج معناها يساعد يقف معاه وهذيك هي الحاجة الباهية. يقف معاك مش بالضرورة بس يطيب ويغسل وينظف يعني. أي. ينجم سيح. حتى ما يتصرف عليك في حاجات مثلا ما عندك سريك مثلا الحاجة اللي تكون طيبة مثال تعدي ياكلها بيته ياكلها يعاونك معناها يوقف معاك على الأقل في الفترة أي. اللي وكان في الدار كيما هكا الأستاذ يوبخ ساعات مثلا الأستاذ لو مقدر ما تقدميش الخدمة كان يوبخك في الدار انت ماكش معناتها مهتمه ماكش عامله منها رسمال الناس كيفك مثلا وصلت انت الحلم هذا ماكش باش توصل لك باش تفكر هيك الحاجات تحفزك حاجات تنجم تزيدك تعطيك طاقه اكثر معناها والدكتوره الدكتوره حتى كانت مواصله للشباب والانترنت والعلاقات على فهمتي سؤالي شنو هو يعني العنوان نتاعها هذه الدكتوره في علم الاجتماع شنو بالضبط هي الممارسات الانترنت معنى تغير العلاقات داخل الفضاء الافتراضي وكانت دراسه ميدانيه لولايه الساقط ولايه قبيل حبيت مقارنه بين الزوج وعملت تركزت حتى استعمال هاتف الجوال الذكي يعني في مواقع التواصل خاصة ما عندهش مراقبة من قبل الأسرة وكان سهل الاستعمال وهو اللي خلانا ربما نشوف برشا ظواهر اجتماعية خاصة فترة المراهقة جينيراسيون اللي عملت عليها كانت بين 15 و 35 معناها سنة وناقشتها نهار 30 جوال الفارق خديت فيها مشرف الحمد لله وإن شاء الله مزات الرحلة متواصلة أني يعني نطمح باش نعطي كونكور إن شاء الله وننقل من القائمين للفاس إذا كان أمكان كما أمكانش هذيك حاجة أخرى مهمة على الأقل مدام فما الطموح وفما العزيمة وهيبة بحول الله تتحقق أحلامك الكل إن شاء الله إن شاء الله أي شيء طبعا أكيد الشكر للناس اللي عاونوني الناس اللي حب الناس اللي آمنوا بي طبعا نهدي العمل هدايا للجهة اللي قبلي للدول الكل معلميني كل أساسيستي لأني مع عمره ما يجي الإنسان بالرحل المرحلة هذه إلا من فرق يعني أكيد تم تدرج في المراحل معناها الإنسان لما نحب نقول حاجة صحيح المادة عندها دور أنها تعجز العبد خاصة يكون بطال وعنده فكر وعنده مخ ينجم يحب يواصل لك للأسف السيولة ما فماش يعجز باش يحقق طموحه إلا بعد سنوات يعني تو من 2006 معناها فما برشا مثلا كملوا معناها 3 سنوات ماجستير و 5 سنوات دكتوراه يعني تقريبا 2013 برشا عباد خدت كل شيء من اللي عنده قريب للفاك وبرشا حاجات معناها وفما زادة شكون اللي حبس في الأستاذية وقعد مكتفي دي ممكن ما عندهش عزيمة ممكن المادة ما والظروف ما ساعدتهاش معناها لا صحيح وفترة البطالة اللي دامت 10 سنوات يعني من 2006 ل 2016 تقريبا فما كل الجمعيات فما كما انتميت لجمعية المرأة اللي خلصها في دوز جمعية النساء من أجل التنمية والمساواة وكنا ننشط فيها برشا عملنا فيها ندوات طبعا حتى في دار الثقافة في دوز كنا ننشط برشا مع برشا أساتذة كما سي علي بالطيب سي زبير سي لطفي بوعلي ثم الكل كنا جروب واحد معناها إما ما تكون هم ندوة ولا تكون حاجة يكلموني يعني حسيتهم معناها هم اللي خلوني نكون موجودة على في النشاط الجمعياتي في جمعية المكفوفين في الهلال الأحمر في برشا كنت وقتها كان وقتها فما شماج لكن فما طاقة نحب نفرخها المهم هاي يهزوني معاكم راني عندي كلمة وعندي حاجة على الورقة يبقى الفكر حي المشاركة طبعا في المكتبة العمومية بقراءة بعض الكتب بتخليك تبعد شوية على الستريس تبعد شوية على الرتابة وعلى التفاهة الفكرية يعني تخليك حي أما إنسان يستسلم للبطالة صحيح، لكن نجم يقاومها بكتاب، نجم يقاومها بفكرة. حتى منتزه يمشي يلقى فيه نشاط، ينجم يلتقط فكرة، يلتقط حاجة. أنا تقريبا 2014 نرجع لك بنقطة، عملت دورة سي سي وقلت نعمل مشروع لأني عجزت وقتها، ولكن من بعد كل شيء معناها بيتعدى بالمرحلة. وديما نقولوا احنا نتاج هالجهد ذي الكل والتعب، وفما مرارة الحقيقة فيه، أما وقت اللي تحصدي معناها الجهد ذي الكل وتلقي النتيجة باهية كيما اللي وصلتي لها انت، يهون التعب. لا صحيح، هو فما لحظات بكاء لأنك مثلت مشروط السماء، لحظات فرح كي حسيت نقشت، حسيت روحي قلت معناتها حتى منسيين كان فيه، قلت له معناها حسيتها حاجة تافهة صارتها، معناها كي تعدت معناها ارتحت، معناها ثانيا حسيت حاجة فوق التافهة رزينة، لأنها طولت برشا مع حتى ولدي أخذت من حقها، داري أخذت من حقها، روحي أخذت من حقها، عيلتي منزورش ياسر، فدير علي ساعات نقعد بالعام منزيش، معناها تحرمت من برشا حاجات، لكن الحمد لله الإنسان لقي معناها حاجة. طبعا حي كل الناس اللي تسمع فيها، الناس اللي تعرفني، الناس اللي عندها طموح نقولها مثال، راهو نجم يوصل أبد، حتى بعد سنوات نجم ترجع عادي، ما تقولش لا سيئة كبرت في العمر ما عادش نجم نقرأ، القرايه ما عندهاش عمر والمستوى ما عندهاش عمر. في بالي عمر يحب يتكلم. اي بالطبيعه اكيد تعدي لكم في ما يصير هو نجم يتكلم عمر ولا لا؟ لا لا ما ينزلش صغرون، تحية ليه مال عمر عامينه. أما سيني هو يبكي على خاطر عرفني قاعد نتكلم صفياته. هذا نقول هذا هو المباشر كما تحية ليه سيدي عمر، واعطيه بوسة كبيرة كبيرة. يعيشك في سكينة، طبعا حييك وشكرا على النفسة الكريمة والطاقم اللي يخدم معك الكل، إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا ليك، وتحية زادة كبيرة ليك أنت، وألف ألف ألف ألف مبروك الشهادة الدكتوراه اللي هي الحقيقة راهو حراير نفزاوة. وقت اللي أي حرة من الحراير راهي تاخذ شهادة من نوع ذايا، راهو شرف لينا إحنا طبعا. هاي شكرا يا سقينا، وربي يفرحك بيا كل مره ان شاء الله. احلام القصيبي تقول الف مبروك اختي وصديقتي الغاليه، ربي يوفقك ويعطيك الوقت الطيب. سميره عماره بن احمد تقول ما شاء الله. احلام القصيبي صديقتي من المساعيد، عشنا مع بعضنا في علي نوريا، في علي نوريا الفاق قريبا، بعض الفضيلات اللي قرات انجلي، نتمنى لها خير، نتمنى لها السعاده يا رب. شكرا ليك وهيبه، ولطف عليك، وحسيتك تقلقتي معش جيت تتكلمي، اللطف عليك انت مريضه شوي، لطف عليك ان شاء الله لاباس، والف الف الف مبروك، نعاود نهنيك بشهاده الدكتوراه، وانت راكي شرف الدوز وشرف النفزاوه الكل. تحيه ليك وهيبه. عايشك شكرا ليك. كانت هذه فقرة تجربة نجاح، كانت معنا وهيبة بن منصور أصيلة مدينة معتمدية دوز اللي أخذت الدكتوراه في علم الاجتماع. مازال برنامجنا متواصل معكم حتى يشل العشرة، تطلبونا على 75 493 859. أبقوا معنا خطر بعد الفاصل باش تكون معنا إثار الدويري هيك من سوق لحظة حد في فقرة تاج عراس، نكتشفوا لشكون تقدم تحية. نخرج فاصل وهنا راجعين. عشان الحياة على أكثر قربا. كيفك يا حب اشتقنا لايامك بعدك بالقلب وبعد الشوق عنوانك كيفك يا حب اشتقنا لايامك بعدك بالقلب وبعد الشوق عنوانك بعدك متذكرنا لما احبابك كنا ضيعناك وضعنا وتغربنا بهالدرب كيفك يا حب تستمعون الآن لإعادة برنامج حرير نفذوة مع سكينة بن منصور. كل نهار جمعة يجيكم برنامج حرير نفذوة مع سكينة بن منصور من 8:30 حتى للعشرة متاع الصباح على نفذوة اف ام ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفذوة اف ام. تسعة وثلاثين دقيقة مازال برنامجكم حرير نفذوة ومتواصل حتى للعشرة متاع الصباح. من أمام ميكروفون سكينة بن منصور وفي الجانب التقني نبيل الشابي. تنجموا تطلبونا على 75 493 859 تنجموا تخلونا تعليقاتكم وملاحظاتكم وإهداءاتكم على صفحة الإذاعة نفذوة اف ام بالفرنسية. وصلنا لفقرة تاج عراس، وصلنا لفقرة تاج عراس، واليوم بحذانا من سوق لحد بنوتة مزيانة برشا اسمها إيثار الدويري. مرحبا إيثار. مرحبا بك سكينة. شحوالي؟ الحمد لله لاباس. خليني شو نقرأ إهداءات متاع السادة المستمعين بعتلي نخليهم متشوقين لشكون أنت باش تعترفي بالجميل اليوم. قبل ما نقرأ التعليقات، مستمع الوفية قمر السعيدي، تنجمي تعاودي تطلبينا خاطر نبيل ضيع الرقم. تجبي تطلبينا خاطر حبيت تدخلي معنا، تجبي تطلبينا فقرة دي خاطر نجم نستقبل فيها المكالمات. وإم تواتي تقول صباح النور والسرور أول جمعة في السنة الهجرية، تقول دقيقة بركة باش نجم نقراكم. صباح النور والسرور أول جمعة من السنة الهجرية الجديدة، يجعلها مباركة على نفزاوة الكل. تحية معطرة بذكر الرحمن من بازما البي الأهالي وأهلي ومالية، الله يهني كل ليا ويدوم الأفراح. تحية مني البنت خالي وعروستنا المزيانة أحلام بن حسين، عرسها على الأبواب، نقولها ربي يهنيك ويسعدك ويفرح قلبك. نهدي لها غناية نجوى كرم زفة المحبس هكا. نبيل قالك نبيل نحضرها لك إن شاء الله. بالقاسم بونجي يقول صباح النور وسرور سكينة، نهارك فل نهارك ورد وفل وياسمين. بالقاسم مريومة تقول صباح الورد. نرجع الإثار، شو حوالك إثار؟ لاباس. كيفاش جاتك الفكرة باش تجي بحذانا باش تعترفي بالجميل؟ شيء من متى ولا يستغرب؟ كيفاش؟ طبعا مدام شوي من اللي باش نكرمهم هم اللي علموني الحاجه دي، الاعتراف بالجميل. الاعتراف بالجميل ايه، عطتها جمله معناها واضحه وصريحه. شكون هم اللي علموك الحاجه هذه؟ هم رأتي قبل ما نذكر اسمهم يعجز اللسان على التعبير بصراحة باش نعرف عليهم، ويمكن ذي ما تجيش حتى في ربع الحاجات اللي عملوها معي أني ومع أصحابي ومعنا الناس الكل. دقيقة ساعة، أنت زيدي عرفينا شوي باش السادة المستمعين عرفينا إثار الدويري هذية، شكون اش تقرأ اش تعمل؟ إثار الدويري من سوق لحد باس تروزيام اني الكترونيك مزير دانسترومونتاسيون ميتريولوجي، نقرا في المعهد بالمنستير. بالمنستير اي، وجيتينا من سوق لحد. منين بالضبط من سوق لحد؟ من بو عبدل. به بري باش خان نقربوا لهم شويه، علاش قلت لك عارفين زيدي عارفين بروحك باش تزيدي تقربي العباد شويه. لشكون انت اليوم جايه تعترفي بالجميل؟ باش نعترف بالجميل العباد هم فيهم الصفات الكل، فيهم الصفات البو والخو والعم والصاحب، اي حاجه فيهم تنجم في شخص واحد تنجم تلقيهم الكل لك. واكيد العباد اللي تعرفني وتتبع البروفيل متاعي طبعا عارفه تشكو اللي هو المركب الطفوله سوق لحد. تحيه للمركب، تحيه للمركب الطفوله سوق لحد، تحيه لاي واحد يخدم في مركب الطفوله سوق لحد. وعلاش شنو اللي عملوه معاك حتى باش انت تخممي وتجي هني؟ ساعات نجو هني نقدموا مش المؤسسه كامله، فمش كون يجي يقدم الشخص، انت جيتي قدمتي المؤسسه كامله. علاش شو ما نجمش نقول لك شنو اللي عملوا معايا؟ قولي لي شنو اللي ما عملوش معاك. هيك انا نجمي تفهمي. كل شيء عملوا معنا رتي، يكونوا معاك تبدي فاشلة يكونوا معاك هم اللي طلعوك، تبدي ناجحة هم أول عباد تفرح لك طبعا بعد أمك وأبوك، هم اللي يكونوا السند متاعك، يشجعوك يعطوك النصائح لكل حاجة. معنا رتي كل حاجة باش نعيشها رانا ديجا احنا شفنا نصيحة عليها قبل، معنا ما نش باش نستغرب كيفاش باش نتصرف وكيفاش باش نعمل. وطبعا يعني كي نقول مركب الطفوله سوق لحد، نقول سيدي عبد الستار التواتي والعباد الكل تعرفني وتعرفني اني يعني معاملتي مع سيدي عبد الستار التواتي، ديجا العباد الكل يعني يعرفوا اللي هو بوباي مش سيدي. عشان نعرف تحيه لنستي حمديه رزق وسهام الهاني، يظن ثلاثه معناها هم اكثر واحدين، وتحيه معنا المركب الطفوله الكل اللي يخدموا فيه الكل، ولكن اظن عندهم مكانه خاصه. ايش عملوا معاك بالضبط؟ اني باش نزيد ندقق نزيد ندخل على خاطر اسرارك. يعني عندك 15 يوم تقريبا اثار، وانت تقولي لي راني نحب نجي راني نحب نجي، وقتاش نجي وقتاش نجي. يعني فما اسرار كبير اللي انت ونعاود نسقولك شكون باش تقدمي. تقولي لي راني للمركبه الدائره اللي عملوا معايا ومع اصحابي مش شوي. يعني فما جانب نفسي خدموا عليه في يعني فما جانب نفسي خدموا عليه المركب هذايا باش خلوكم تتعلقوا بهم. هي طبعا خدموا عليه وما زالوا يخدموا. رتي مركب الطفوله سوق لحد ما يسيبك الا وقت اللي سيت هو، حتى كي يتهنى عليك وتولي موظفه ولا مثل تعرسي ولا ما يسيبك شاب قديمه وراك يشوفك انت شنو حياتك اش تعملي ما تعمليش. فما نصيحه هم اول عباد توقف لك، فما اي حاجه هم اول عباد توقف لك. قلتي انت لولا المركب هذايا لولا المركب هذايا لما وصلت أني وصحابي للي وصلنا له تو، ولما كنا بشخصيتنا كما هيك تو. أي لولا المركب الطفولة سوق لحد لا وصلنا للمراحل هذه معنا. باي مركب الطفولة سوق لحد قبل الوقت اللي إحنا صغار مثلا يعملنا في آخر العام فما رحلة لشكون الرحلة ذي للعبد اللي تجيب معادلة باي للأوائل. باي مثلا أنت العام هذا لقيتي روحك ما مشيتيش دونك العام اللي بعده باش تلقي روحك لازمك تقري خاطر انت تحبي تمشي للرحله ذيك. ايه هذه مثال حاجه ما لنا تحفيز يعملونا تحفيز كيما زاد راهو حتى اللي يفشل مش معناها سايبوه لا حتى اللي يفشل نوقفوا معاه ونوروه الطريق. وفما اوقات اذا وصلوا مثال يقرونا هم معناها فماك في المراكب الطفوله نقروا فماك ايتشي معناها عشيه الجمعه وعشيه السبت في عود باش نخرج ونلعبوا في الشارع لا مركب الطفوله يشد نتجاك بل احنا كنا نتغشش ونقولوا شي ما خلوناش نخرجوا للشارع وعلاش ما نمشوش نلعبوا وعلاش يحكموا علينا باش نقروا. اما كي كبرنا عرفنا اللي ذكرى محبه ماهيش كره ولا أيه. وبالمناسبه دي نكرم مدام كريمه المرموري هي تو معاش في مركب الطفوله سوق لحد اما هي اللي كانت تعملنا في ذي وقبل في بالنا اللي هي ما تحبناش في صفاقسة مدام كريمة في بالنا ما تحبناش ولا حاجة ولكن كي كبرنا عرفنا صعيبة معاك صعيبة معنا أما كي كبرنا عرفنا اللي ذكرى راهي محبة واللي هي تحب توصلنا لمراحل المتميز. أي أي شنو هي استقلوا لكم مواهبكم غديكة في المركب؟ طبعا أعطيني مثلا شن هي النشاطات اللي عندنا نشاطات موسيقى من بين زاد صالح سمع لمثال يعمل في موسيقى العباد كلنا المهم تعرف أنس بن سعيد زاد دي جلعت كانت في مركب الطفولة سوق لحد اللي ياس بالطيف أظن الموسيقى عندنا زاد نعملوا مسرح قبل نعملوا شعر وقبل كنت ديما نشارك في الشعر ونعملوا برعات يدوية وعندنا نهار لحد ذاك النشاط يجمعنا الناس الكل معنا في وسط الجمعة كل واحد في النشاط متاعه نهار لحد نجمع الناس الكل في الساحة هذا كلش كل نعرف بعضنا والكل أصحاب وهذا في سوق لحد ولا في بو عبد الله المركب في سوق لحد يعني يجوا من الزاوية من بو عبد الله من حتى المسافة بعيدة ما تحسش بعد بدأ تستنى وقتش باش تمشي اللي حد اللحظة نيك نبدأ مروحة من المستير نبدأ نستنى وقتش باش نروح وقتش باش ندخل المركب الطفولة سوق لحد ونشوف نحس فما حب كبير يعني للمركب ذاي بعد نقول لك بعد الحب الام والبابا تلقاهم هما طول خاطر هما احتووكم احتونا وقفوا معنا في كل شيء هني تكمن وقت اللي يخدم الانسان خدمه ويتقنها محب. إخلاص ومحبة تكون هذه النتيجة معناها الصغيرات اللي ما كانت أنت قديش بقيتي فيه المركبة ذي لحد اللحظة فيه المركبة ذي ومستحيل كان باش نسلم فيه قديش عندك من اللي نقرأ في ثالثة ابتدائي يعني من سنة ثالثة ابتدائي وانت تو داخلة على تروزيام اني فاكولتي تروزيام اني فاكولتي اي واصعب لحظة كانت وقت اللي نجحت ولقيت روحي في المستير معنا سيبون بعد تنبعد برش تتولي المسافة بعيدة معنا ما عادش كما قبل نشوفهم كل جمعة وساعات نشوفهم كل يوم لا باش تولي نشوفهم في الشهرين مرة وفي ثلاثة شهور مرة هذيك الصعيبة تو وليتي كل شيء في العطل تجي تنشطي معاهم نجي في العطل ديما نجي لا تو ما عندناش باش نشاط خط المركب نتاعنا مازالوا يعاودوا فيه مازالوا معناها باش يحل في حلة جديدة ان شاء الله اللي سهل اما نجي حتى ما فماش نشاط نمشي كما قلت يعني هني أهمية واحد كيف يخدم خدمة معناها يقول قايل تو انت قريتي بكالوريا ومشيتي للفاكولتي تيشني علاقتك به المركبة ذايا معناها اللي يسمع يعني لولا الاجتهاد في العمل متاعهم والتفاني في الخدمة متاعهم لما يخلوا الصغيرات اللي فميك حبهم وانت قلت لي مانيش كانني وحدي برشا انا قلت لك برشا عندهم نفس المحبة لل فما اللي عندهم اكثر نعم. فما اللي عندهم يمكن اني فما اللي بحذهم من جهة شايفة المحبة متاعي ولا في الحب ليهم الكل نعرفش هني انت توك اخترتي الاختصاص متاعك معناها حببوك في الدومين متاع الطفولة ولا اي حبوني في الدومين الطفولة كنت باش نمشي الطفولة ولكن اني نحب الالكترونيك ونحب غلب حبك للالكترونيك اما نبقى معنا نبقى نعمل في نشاطات نعمل مثل كتبدا فما تنشيط نمشي فما اي حاجة نمشي تعاونيهم معناه نعاونهم وحتى كتبدا فما جمعية اخرى ولا اي منظمة اخرى عندها تنشيط نمشي من حبي للهلال اي حاجة ف طفولة وأطفال نحبه ونمشي له يعطيك صحة إثارة على الاعتراف بالجميل الحقيقة هو الاعتراف بالجميل واجب مش مزية فضيلة طبعا والإنسان اللي راهو اللي يعترف بالجميل كما قلتي أنت قلتي لو كان هم ما ربونيش على هدايا زادوا دعموا فيا الشيء هذا، راني ما نكونش انا موجوده هنا ونشكر فيهم، نشكرهم. تحيه كبيره برشا برشا للمركب هذايا، تحيه ليهم. علاش؟ على خاطر ما همش قاعدين يخدموا الباينه، انا ما نعرفش الحقيقه الاشخاص سميتهم يخدموا غديكا، الخاطر ما همش يخدموا مقابل شهريه فقط، قاعدين يخدموا في في في المركب بحب، بحب بتفاني اكثر من الحب، بالحب واكثر من الحب بالتفاني، معناها نقوم نقولوا حنين بين الظفرين بقلب ربي يخدموا. الشيء اللي خلى اليوم واحده من الصغيرات من ثالثه ابتدائي تجي اليوم كي سمعت فما برنامج فيه اعتراف بالجميل، جت قالت لك امي وبابا ذوكم تاج على الراس فوق الناس الكل، اما راهم فضل المركب هذا يجي بعد فضل والدي في تكوين شخصيتك انت. شكرا لك ايثار على الحضور، شكرا لك على الاعتراف بالجميل، واحنا اليوم بالحق راه محتاجين العباد تعترف بالجميل بدون مصلحه وبدون مقابل. نخلي لك كلمه الختام. كلمة ختام أقدم تحية طبعا لأمي باباي. بالنسبة لي أنا ديما نقول باباي هو الرجل المحارب وأمي سلاح متاعه، هذيك حاجة. أقدم تحية لأخواتي الكلاك، لخالاتي وعماتي وأهلي الكل معنا. وفما باش أقدم تحية صغيرة لعمي علي عرصة، حتى هو كان عنده معناها في برشا مواقف نلقاه معي. تحية ليهم جميعا، تحية ليهم جميعا، وتحية ليك أنت يا إثار، نموذج الحرة الحراير اللي تعترف بالجميل. عندك كومنتير جي ليك أنت من عند شفاء سعد الله تقول الثورة الجميلة، أحلى تحية ليك وليها سكينة برشا متربية البنية هذه ومبدعة. كيفاش هذية توا؟ كيفاش فقط بيك انت مبدعه لبدنا شفاء سعد الله؟ كيفاش فقط بيك مبدعه؟ طبعا غدرني تلقاني في اغلب النشاطات في قبل. تتقابلي انت وياها في النشاطات هذه؟ لا ما تقابلش انا حتى مره في النشاط، ولكن اغلب لعبات تعرفني معناها نكون موجوده في النشاطات، تنظيم مهرجانات في اي حاجه. ناشطه برشا معناها انت ناشطه برشا، يعطيك الصحه وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب. ما ننساش قبل ما نقدم تحيه لصاحباتي لا يتغشوا بعد ترسي لك المشكله اليوم نداء الحرابي وفاء عبيد ويسر عشيري من قفص. به ان شاء الله تكون تحيتك وصلت، وشكرا ليك ومحليه الاعتراف بالجميل، وان شاء الله مركب الطفوله بسوق لحد يكونوا في الاستماع. تحيه احترام الحقيقه مني ليهم، تحيه احترام كبيره برشا، على خاطر راهو الطفوله نتاعنا هم شباب المستقبل. وقت اللي ما تنجمش تكون قدامنا شابه بنوته كيما هذيه ناجحه لولا كانت طفولتها سويه مع المحيط معها الكل. راهي العائله ماهيش وحدها، راهو معها محيط، راهو معها مدرسه، راهو معها نوادي، راهو معها نشاطات اخرى، راهي ذاك الكل يكون الصغيرات نتاعنا كما كانت تقول يكبسوا علينا حتى في القرايه. ما فماش لعب في الشارع، راكم عشيه الجمعه وعشيه السبت، معناها حرصين عليكم ساعات اكثر حتى من العائله نوعا ما. لولا المركب الطفوله لكان البعض من الشباب نتاعنا، ما نقولش البنات خاطر البنات ديما في خاصه في قبل ما عندناش وين باش نخرجوا، اما لولا المركب الطفوله برشا من الاولاد نتاعنا لكانوا تورام كلوشارات في الشارع يدور ولا في الحبس. اللطف علينا ان شاء الله شبابنا الكل، ان شاء الله وان شاء الله مركباتنا الكل والنوادي نتاعنا كلها معناها كانها خاصه والا عموميه، ان شاء الله يكونوا بنفس التفاني ونفس الحرص في العمل كيما هكايا باش نجموا نكونوا شباب يهز البلاد. هو راه كل معناها ما تكوني منشطه في المجتمع راك باش تربح حاجه باه. بالمناسبه قدم تحيه للهلال الاحمر في تونس الكل وخاصه الهيئه المحليه بسوق لحد الكل متطوع فيه. تحيه ليك اثاره زاده لك انت، وتحيه الكل من شجع والا غرس بذره حتى صغيره، بذره نتاع حب نتاع تفاني نتاع عزيمه نتاع دفع الى الامام. الكل صغير من صغيراتنا خاطر راهو البذره ذيك راهي تنمو الداخل وتبقى معناها، وكما قلنا اثار نموذج على الصغيرات اللي لقت الإحاطة أبار عائلتهم لقت البرة هي أصلاً هو أصلاً دورة المركبة ذاية في الإحاطة بالصغيرات، يعني هم قاموا ولعل قاموا بدورهم وأكثر، يعني خاطر مش بالسهل باش يكون صغير من ثالثة ابتدائي في مركب ويبقى يعترف بالجميل حتى قريب يتخرج معناه. هذيك فما شكون اصلا اللي عرسوا ويبقوا يعترفوا بالجميع ويبقوا اكيد راهم يجيبوا صغيراتهم نفس المركبه ذي طبعا. اي شكرا لك إثار على الحضور معنا لليوم، اثلجتي صدورنا الحقيقه، على خاطر بالحق هي اعتراف بنجامين مده سنوات كبيره معناها تعدت، راهي ماهيش شوي، من ثالثه ابتدائي ديما نقول ماهيش شوي، وانت المحبه متواصله وقاعده تكبر معناها قاعده تزيد. تحيه ليك وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب وان شاء الله تكوني حاضره معنا في احدى برامجنا لهني في حضورك في احدى النشاطات في المجتمع المدني ان شاء الله. شكرا لك. كانت هذه فقره تاج عراس، مازال برنامجكم احرار نفزوا متواصل حتى للعشرة متاع الصباح. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. تستمعون الآن لإعادة برنامج حرير نفذوة مع سكينة بن منصور. صيفكم أحلى على نفذوة أفأم على الإذاعة الأكثر قربا ليكم، الموجة 100.9 ديما عدلوا الراديو نتاعكم على الموجة 100.9، اطلبونا على 75 493 859. الرحلة اليوم في حراير نفزاوة، وصلنا الختام برنامجنا حراير نفزاوة. كلمونا كما العادة، رانا نفرحوا بتعليقاتكم ونفرحوا بتعليقاتكم تليفوناتكم وراني فرحوني برشا الحقيقة مساجاتكم اللي تجيني على الخاص اللي انتم فرحانين بالبرنامج هذا متاع حراير نفزاوة. ننتظركم في كل اللي عندها تجربة تشوف روحها ناجحة في تجربة نجاح نجم تطلبنا، اللي عندها شكون لشكون تعترف بالجميل تنجم تطلبنا على 75 وتكونوا حاضرين معنا حتى اللي بعيد راه وتنجموا تكونوا عن بعد حاضرين معنا على الواتساب كانكم في الخارج وإلا بالتليفون لو كان خرج يقبل لي. تحية لكم أينما كنتم، انتظروني غدوة العشية في برنامج همسات من 8 للعشرة متاع الليل. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي، هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net. كل نهار جمعة طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك من 10 حتى ل 11 متاع الصباح باش تنقل لكم أهم نداءاتكم مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نفزاوة FM. تحسني معنا وعلى خاطرنا الأكثر قرب. تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. لما جه قصادها نسيت اللي عملوا فيها وسامحته قبل ما حتى يجي ويسلم عليها. سامحته قبل ما حتى يجي ويسلم عليها. انت ما بتضحكش ليه؟ دي نكتة بايخة ولا ايه؟ انا حتى واخدة الفكرة منك عادي. من تاني اقولك يمكن لما اقولها تاني الموضوع تضحك عليه. طب اسمعني بقى. مرة واحد حب واحدة قال لها عمري ما سيبك. لفت الأيام وبعض ولا هادي نصيبك. وبعد ما الموضوع دبحك وبعد ما فاقت لروحك وهدت الأيام جروحك. صدفة لما جه بتضحكش ليه؟ دي نكتة بايخة ولا ايه؟ انا حتى واخدة الفكرة منك. طب عادي من تاني اقولك يمكن لما اقولها تاني الموضوع تضحك عليه. طب اسمع دي بقى. ديما معنا على 100.9 عرض إشهاري بيبليسيتي. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش. تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش. أعمل طلع على أجود أنواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك أحلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. إذا طوال عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى ديريكت الباتسيريس فرسي. أشهى ما تتمنى في الحلويات وأطلب وتشهى واختار وتصفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22 300 181. عرض إشهاري بيبليسيتي. كل نهار جمعة طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك من 10 حتى لل 11 متاع الصباح باش تنقل لكم أهم نداءاتكم مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نفزوة اف ام. الميكروليك مرحبا بكم مستمعينا على موجتنا نفزاوة أفهمة سميحة الأخضر، ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت ويرافقني زميل التقني نبيل الشابي. اليوم الجمعة 19 أوت 2022، وقيت تو 10 ودقيقتين. اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة رحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورزق لكل محتاج. مرحبا بكل من التحق بنا، مشوارنا باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك إن شاء الله إلى حدود الساعة 11 إن شاء الله. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، أو خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة أفامة بالفرنسية. تو معنا مواطنة تحب توجه نداء حول إشكالية عين موجودة في منطقة أم السمعة. ألو عسلامة، مرحبا بك مدام زهرة. ألو عسلامة مرحبا بك. بنت سميحة شحوالك يعيشك، مرحبا بك وبيك أكثر لبس عليه. الحمد لله. اليوم تحبي توجهي نداء حول إشكالية يعانوا منها الفلاحة في منطقة أم السمعة اللي هي عين. تعطينا أكثر تفاصيل مدام زهرة. نعم. احنا عندنا نقص المياه من قبل، وعاملين عين ضعيفة، عين سطحية كما يقولوا احنا، اللي هي معناتها الساعة كنا 18 نل، وبعد نقص 17 نل، معناتها يبقى الدور 3 شهور 4 شهور باش يوصلنا الضوء. هذه الحاجة الأولى، معناتها الدور إحنا المرة دي اللي فاتت 300 دينار. هما واعديننا بعين عميقة من 2018، دير عميق من 2018 واعديننا دي، حبوا عمبالة بيقرروا باش يعملوا في 2011 باش يخرجونا العين. تسمع فيا مدام سميحة؟ اي نسمع فيك معاك، تفضل. ما تكتبشي، قعدوا كل مره هتا نعملوا. اخر شيء جابوا الماتريال للراجل، كان البركات والحفاره وكل شيء، وعاملين عساسه على الماتريال الكلكيه. تو هذا الشهر التاسع يظهر لي دخل وما فهم حتى شيء. جاوا هبط الوالي كان مدة وندر شكون من المسؤولين على الفلاحه، وقال هو باش يعطوهم جوز مليارات باش يخدم العين هذية، ولحد الآن ما فهم حتى شيء. معناتها جرنا يابس وما فهم حتى شيء، معناتها جديد، معناتها عليش احنا نكتو من سنين وإحنا نستنوا عليش كاي. نوجه للفلاحة، نوجه للقيس سعيد أصلا، وقول له عليش احنا نكتو جرنا يابس، عليش الدقلة تحبوها، وعليش احنا مثلها وجدينا شوي. ألو. واضح مدام، نسمع فيك مدام زهرة. عندك نداء آخر، عندك إضافة تحبي تحكيها؟ والله إحنا نقص المياه وقصان المياه علينا، حتى السبالة فجأة عندنا يبدأ المياه هذا ينشروا فيه شري، وهو بالرغم قالوا مضر للصحة، يضرب في الكلاوي طول. كان شربنا المالح فيه الكلكاء الشيش مطول. معناتها احنا برشا نقايص عندنا، اما تو نلحق مشني في الدار نكلم فيك تو. القصان المية، بالنسبة للقصان المية مدام زهرة، يعني المية الصالح للشرب حسب ما حكيتي لي يقص بصفة متكررة المدة هذه كلكية. اي ديما نهارين جدا توضني للجايلة لما كان قصص، يعني قص على ام السمعة كل وإلا سوق لحد كل ولا منطقة بمنطقة؟ والله يضر لي على سوق لحد كل. قديش لكم على الحيل هذا مدام زهرة؟ تو قديش من عام احنا كتو؟ قديش من عام؟ خاصة هم يقولوا في الطريق نقى، فما كان حيقوه من درش نوقع فيه هيك حاجات فجأة هيك يتكسر ولا تضغط. ذاك عليش قالوا دي ما يقص. واضح. ماذا بينا برشا اشكاليات يحلوها ويلهوا بينا شوي، حتى حنيرة وعندنا برشا نقايس وبرشا حاجات، اما ان شاء الله تواتي في برنامج اخر موضوع اخر. المجال مفتوح ليك مدام زهرة في اي وقت، ومرحبا بيك. شكرا عايزك. شكرا على النداء بتاعك. يعيشك في لمان. شكرا نبيل، وشكرا لكم الكل، وشكرا مبروك، والطاقم العامل الكل كي نسلم عليكم وكله ربي يعينكم إن شاء الله. يعيشك. هذا نداء مدام زهرة من منطقة أم السمعة. هذا أمس جانا نداء على نفس الموضوع وتكرر نداء هذايا، حاولنا نتصلوا بالمسؤولين لكن للأسف ما تحصلناش عليهم. إن شاء الله المعنى خير، وإن شاء الله في قادم الأيام نعرفوهم جماعة الفلاحة الحق يجاوبوا فينا ديما على تساؤلات المواطنين، وإن شاء الله ربي يعين الجميع. إن شاء الله الموضوع هذايا نلقوا رد في أسرع وقت عليه، وإن شاء الله ياخذوا حقهم في الرد المواطنين، خاطر حتى أمس فما مواطن سي أحمد دخل على نفس الموضوع، والفلاحة في منطقة أم السمعة يعانوا، خاطر قال لنا 3 شهور بتدور باش يجيك كل 3 شهور، زاد الدور غالي شوي حسب ما يحكوا، وما قاعد يعني مرتفع السعر من 15، وقالت لي حتى باش يوصل للعشرين. وكذلك سي أحمد نفس الإشكال حكاها، زاد إن شاء الله في قادم الأيام نلقوا رد للموضوع هذا. باش نخرج فاصل صغير ورازعين لبتلوشة الموجة. على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. احلى على نفزاوة فام. الميكروليك. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بينا تو. مشوارنا باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك لقي تو 10:13 دقيقة. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، أو خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة أفام بالفرنسية. تو باش يكون معنا مواطن أصيل منطقة استفتيميا سي الصادق بالصغير، يحب يوجه نداء. في حقيقة الأمر النداء هذا ثاني مرة يتكرر معنا، نحاولوا باش إن شاء الله نلقوا رد من مسؤولين في أقرب وقت، إن شاء الله يتفاعلوا معنا حول إشكالية ارتفاع درجات الحرارة المياه الصالحة للشرب. أكثر تفاصيل باش ناخذوها من سي الصادق. ألو عسلامة، مرحبا بك سي صادق. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بك. الله يبارك لك. سي صادق، أنت من منطقة استفتيميا، عندكم نداء استغاثة حول إشكالية يعانوا منها أهالي قرية استفتيميا حول إشكالية ارتفاع درجة الحرارة، هيك ولا؟ يعني عندنا المياه سخون ياسر، يعني ما بالنسبة لدرجة الحرارة كبيرة ياسر، ما تنجمش توظف. لازم تستعمل خلاص. واضح. فرات السخانة بصفة غريبة. وملاحظة أخرى فما زاد حتى التراب في المياه وين نعملوا أقلها، هذه التراب يبقى بالنهارين هو يجد. المياه عبارة ما عندناش مياه، مياه سخون بدرجة غريبة معنا. كان توجه نداء مواطن آخر كذلك على نفس الإشكالية وقال رانا تعبين ياسر حتى باش نسقوا للحيوانات بتاعنا، رانا مضطرين إن باش نحط ثلج فيه. أي حتى باش تدوش تعمل ثلج. أي باش تدوش والله كما تعمل ثلج، ولا تبيت المياه وتعملها بالمحول. قديش الواحد هات المياه في حد ذاته هو وصل المياه دوش بيه يعملك الحب، مياه مش صالح بصراحة، لا بصالح للشراب ولا صالح حتى للاستعمال، مع ذلك يجيك تخون درجة كبيرة ياسر. بتنجمش راه باش تتوظى، باش تتوظى ما تنجمش تكمل وضوء راه. سي صادق، الإشكالية هذه تعانوا منها لها برشا وإلا جديدة عليكم يعني ولا لها سنين الحكاية؟ سخانة المياه كان في الصيف هذايا. الصيف هذايا درجة حرارة أكثر. دي راكب للمواطن. ما فماش نقطة وسط معنا باش تبرد المياه، لا المياه خارج من البير متعدي للمواطن. قبل كان عادي، قبل يمشي شوي بارد من بعدها يسخن على درجة الحرارة الطقس. أما بالنسبة لتو من البير دي راكب تراهي. واضح. نعرفوا ان العيون عندكم برشا في منطقه صفتيمي واغلبها كلها كي سخونه، يعني المي يجيكم من منطقتكم من قريتكم مش جايبينهم لكم باش البير نتاع الفلاحه نتاع الخضره، ومش السنات مش عامله بير على روحها. مش جايبتها المي صالح للشراب، راه من نفس القريه. بالمي انا نسكو بنا في البيوت نسكو بنا في الغابه. هوش مية سمعنا جايبات السنات ولا صالح شراب ولا جاي من أصحاف رعين، لا لا مية متاع الملك. مع ذلك الناس مش متكلمة لا سواء على المية على غيرها، أما لا نشربوا فيه وزيد حتى الاستعمال مستعملاش وشنو آخر يعني شبقاه يعني خلصوا فترات يعني شنو يعني ما عندهاش حتى هدفة لا تشربه ولا تتغسل بيه ولا تتوضى بيه، فأنا ما عبارة ما عندكش مية راهو. واضح، يعني كان متعبوا المية تستنوا اللي يبرد وبعدها باش تعملوا. احكي لك على روحي والله بالمحول، تناكه في جنب التناكه العباس هلولا هي نستعملها وهي ماشي. ما تنجمش راك ما تنجمش توظها. صغير ساعه يدخل تولات واحده والله العظيم انت شوي. مش عارفه خاصه يجيك صغيرك يجيك بنتك يجيك ولدك من برا مثلا يغلط فيه وعباره طاح في مقفول مش طاح في سبانه نتاع مية. واضح. مشيتوش قدمتوش شكايه حكيتوش معاهم باش يعلقوا حل في اقرب وقت؟ اول تدخل لي صراحه ما عندنا من تشكي، يعني تشكي سنات، سنات هي البلد دايرتها. يعني الصوت نحب نوصلوه، نحب نوصل الاذاعه هي توصل لنا صوتنا وهي طالب لنا، حاول تلقى لنا حل معناها. واضح. عندكمش إشكال آخر ولا إضافة تحب تحكيها سي صادق؟ حكي يعني موضوع آخر أو نداء آخر تحب تضيفه؟ مبدئيا إني على السنات، هذي أهم حاجة. صحيح، هو موضوع يعني كل شيء بالمي، كل شيء بالمي، ما نجوش نعيش من غير المي. والله لن طيب أبوي، أقسم بالله لن طيب أبوي، نشرب المي نشرب ونشرب باش نطيب وزاد. راه مية كلها تراب، يودي تعبي المعون في بيتها تلقاها قاعدة تراب. يعني ما تزيش سخون وزيد فيه تراب. والله أنا فهمت، هو سخون وزيد فيه التراب. وفيه تراب يودي، مش عارف أني السنات عندها صحة تراقب ولا ما تراقبش، ما فهمتش أنا. يعني العباد ما عندها آخر حاجة أهمها ولا شنو، ما فهمتش. واضح واضح نداءك أوصل. هذا يا سي صادق بالصغير من منطقة استفتيمية يحكي على مشكل المياه الصالح للشرب، كيفاش درجة الحرارة بتاعها مرتفعة جدا. وهذا ثاني نداء جانا من قرية استفتيمية، إن شاء الله يتفاعلوا معنا المسؤولين في أقرب وقت، خاصة كما كان يحكي سي صادق، قالك رانا ما عادش منجمين، ما عادش قادرين نتحملوا، راهي إشكالية خاصة في الصيف ضايا، يعني حاجة ولا تتأرق أهالي منطقة صفتيميا ولا تقلق فيهم، خاطر هما في نهاية الأمر قال لك أنا راني مع عييت من الشرية، مش الناس كل زادة قادرة باش تشري، مش الناس كل قادرة باش تقعد تعبي في فما اللي سبحان الله، فما المريض، فما يعني رجل كبير، مرأة كبيرة، نشبهوا حتى طفل صغير وقت اللي يحل السبالة على غفلة كاكا ويحط يدي فيها، يعني إشكالية هذه إن شاء الله في أقرب وقت تتحل، وإن شاء الله يتفاعلوا معنا المسؤولين، إن شاء الله نحاولوا ونتصلوا بيهم وإن شاء الله يردوا علينا يعطونا إجابة على الإشكال ضايا أو يتم حلها في أقرب وقت. هذه من بين الإشكاليات اللي يعانوا منها خاصة في فصل الصيف، فما اللي يعاني من قصان الماء، فما اللي يعاني من كما كنا نحكوا تو درجات الحرارة مرتفعة بتاع الماء، فما اللي يعاني يقول لك أنا موجود الماء لكن راهو يجيني وقت يعني نسكن في منطقة عالية يصني، يعني كان في الليل متأخر في الليل ما نرقدش، نقعد الليل كل وانية نعبي في الماء. الموضوع كلكية بدي يعني، والنداءات بدت أغلبها منحصرة في أغلى حاجة للحياة الإنسان وأهم حاجة الإنسان ما نجمش يعيش بها وما نجمش يتجاوزها وإلا يستغنى عليها، هي المي. كي نحكو على الفلاح، كي نحكو على المواطن باش يعيش في الفلاح غابته، باش مصدر الرزق بتاعه هو الغابة، وكي يبدأ المي مش موجود والدور يجيها على وقت طويل، كيفاش باش ينجم ينتج؟ ما باش يسلم في الغابة، ما باش يسلم في الملك ونجم يخرج يعني يبيع ملكة أصلا وراها عائلة، وإن شاء الله ربي يعين الجميع. معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة، مرحبا. ألو، السلام عليكم. عسلامة، مرحبا بك مدام، مرحبا بك مواطنة أصيلة منطقة سوق لحد، تحب تحكي على موضوع خاص شوي بالمدارس. نعرفوا أن بعض المدارس يعني الأولياء يحبذوها على المدارس الأخرى، يقولك أني صغيري يتكون أكثر في المدرسة بيك، نحب على المدرسة بيك خاطر كي دخلت صغيري المدرسة ما عجبنيش الإطار اللي فيها، نحب نحول صغيري المدرسة أخرى. وهذه إشكاليات طيحين فيها برشة أولياء في منطقة قبلي. أكثر تفاصيل باش ناخذوها من مواطنة دي من منطقة سوق لحد، تفضلي مدام. نحب نقدم تحياتي لإذاعة الزاوة وكل العاملين فيها، ربي يبارك فيكم، وكل خطر تطيروا في برشة مواضيع معنا مهمة وتمس المواطن بالمنطقة. بالنسبة لي يعني حبيت معناها نعرج الحكاية، معناها هي مهمة جدا، مصير تلامذتنا، مصير صغيراتنا، معناها خاصة المدارس، معناها قاعدة تقدم لنا اليوم مدارس العمومية أكثر شيء، أما نشوفوا برشا حين معناها أولياء اللي خرجوا صغارهم وحولوا من منطقة الأخرى أو يحولوهم من مدارس خاصة، حتى المدارس الخاصة بصراحة معناها في قبلي ما هيش على كل مستوى، اللي ما يكونوش صغير مستوى معناها اللي يفيد بالغرض واللي يوصل للطموح المواطن والولي مقارنة بالولايات الأخرين طبعا. نحكي هنا عموماً الموضوع عموماً الموضوع على المدارس عموماً ككل. فما ولي خير مدرسة على مدرسة، يقول لك أنا مثال المدرسة دي كان راها مثال كان يعني نحكي عموماً فهمتي يعني تخيري مدرسة على مدرسة على صغيرك لصغيرك. طبعا هي النتيجه نعرفها الا اذا كان في الصغير للمدرسه الاعداديه وقتها معناها نعرف النتيجه، خاطر ثم معناها بطريقه او باخرى انها تكون في الفتره الحساسه هذيك من السادسه حتى من السابع حتى التاسع. اول شيء معناها هي الظروف عده، الصغير معناها يمر بمرحله حرجه ياسر، هي انتقال من الطفوله الى المراهقه، هذيك معناها يلزم معناها عناية أكثر بال هو أكثر من الولي ومن الإدارة نتاع المعهد والمدرسة ومن كل معناها تكون بتكافر جهود الكل هكي. أما فما حاجة أخرى بصراحة المدرسة فما مستويات برشا، هي خاصة المدرسة الثانية حبيت نعرج على مدرسة الجزيرة مدرسة الحيش. النتيجة نتاعها نشوفوها في شو اسمه في الكوليج اللي هي أكبر نسبة نتاع طرد تلامذة هي من مدرسة الجزيرة. علاش؟ خاطر ما تكونوش بالباهي في المدرسه نتاعه، والنتيجه معناها دليل على معناتها نجمه، هي حاجه موثقه معناها 100% نحكي فيها، معناها مش من عدم معناها ولا مجرد كلام، راهو بالصحيح معناها، ونرجع حتى للوثائق وحتى الاداره اصلا نلزم مش معناها كلامي صحيح 100% معناها اللي نحكي فيه مش من فراغ جاي. يلزم بصراحة تثار الحكاية هذه، يلزم الناس كلها فيها تقول حتى المندوبية نقدم حتى معناها صوتي، يعني نحب نوصل حتى المندوبية التعليم يشوفونا بالحكاية هذه، يشوفونا شنو هي مشكلتها بالضبط مدرسة جوزية كيف شنو هي، هل ترى من المعلمين، هل ترى من الأولياء، هل ترى من الإدارة، معناها هذه يلزم الناس كلنا نقولها كلمة واحدة وكلمة صحيحة، معناها بشوفوا المشكله وين بالضبط. هنا راي بصراحه اجيال قاعده تتحل وقاعده تمشي معناها في مسار لا ما يعجب حتى حد معناها. وبعد تالي اذا كانت تشوفوا نتيجه اللي تم معناها باش يخرجوا معناها مراهقين بطريقه ما تعجبش الناس الكل هكي. لازم نحل الجهود تكون متضاعفه معناها. واضح. شكرا مدام، ندائك أصل. شكرا شكرا. هذه مواطنة أصيلة منطقة سوق لحد تحب توجه نداء حول إشكالية المدرسة بتاع جزيرة الحشي، طبعا عندهم حق الرد في الموضوع هذا. باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين متبدلوش الموجة. اسمعوا مني يا ريت لو تسمعوا، واسألوا فكروا وهديك، اسمعوا مني يا ريت لو تسمعوا، شوفوا الحقيقة فين ومين اللي ابتدى، اخر صبر السنين اسمع من ده وده، مين يرضى بكده اسمع من فكروا واسألوا فكروا أديك سمعتوا مني أيت لو تسمعوا. We'll be right back.

رجعنا معكم مستمعينا لقيت والعشرة واثنين وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل من التحق بينا في برنامج الميكروليك. نذكر برقم الهاتف لكل حب يتواصل معنا 75 493 8959، أو خلونا تعليقاتكم على صفحة نفزاوة FM بالفرنسية. تو باش تكون معنا مواطنة من منطقة ليقليعة من سوق لحد باش تحكي على البنية التحتية في منطقة ليقليعة من سوق لحد اللي هي تعاني. جانا هذا الثاني ولا ثالث نداء حول الإشكالية دي، تتكرر نداءات حول المشكل هذه اللي يعانوا منها أهالي منطقة ليقليعة، البنية التحتية. أكثر تفاصيل باش ناخذها من مواطنة. ألو، عسلامة، مرحبا بيك. ألو، تأخير سميحة. صباح النور، عسلامة، مرحبا بيك. الحمد لله، يعيشك. تحبي توجهي نداء حول إشكالية البنية التحتية والطرقات اللي مش معبدة في منطقة ليقليعة؟ أيوه. منطقة ليقليعة أختي هذه ناقصة برش حاجات. أول حاجة الشوارع، الترقاوة مهلوكة صراحة. كان ريح أول يوم، ما هو ريح نعانوا في التراب، المناطق كل فيها هي التراب، أما القليعة أكثر معنا، خطر الشوارع ماهيش معدة، كل ما فيهاش حتى شارع معد، كل التراب وحفر، في الريح نعانوا، في المطر نعانوا، حتى في المطر يتراكم مكالمي، كل يبقى بالسبوعين والأكثر يبقى المية هكاك. واضح. كان توجه مواطن أصيل منطقة القلاعة نذكرة، قال لي هو معبد أما له برشة ما تمش الصيانة بتاعه، يعني سيء ولا بكل التعب وكل حفر. أما ثم شوارع ما نوصلهاش، ما هيش معبدة جملة، ما فيهاش، خاصة في اللحوم، معنا تدخل اللحوم من داخل حفر وحيط. أما نقطة أخرى بربي أختي سميحة نحب أحكي عليها، حشيك الكلاب السايدة موجودة بكثرة، موجودة بكثرة في منطقة القليعة، لا تنجمي تخرجي لا في الليل حتى تسحقي حاجة من حانوت باش تخرجي، ما تنجميش، صغير باش تبع فيه ما تنجميش تخرجي، معناها سايبة. حتى اللي كان عندهم حتى الكلاب مربينهم في الدار كالأولاد، توا سايبوهم في الشارع كالكلاب الخطيرة شوي اللي تخوف هذيك. أيوة، يعطيك الصحة، كالكلاب الخطيرة هذه سايبينهم حاليا في الشارع توا يدوروا. واضح. والضو زاد أختي بربي تأكد حتى على الضو في الشوارع، ناقصة برشة ضو في الشارع. تحكي على القلاعة ككل وإلا فما مناطق من مناطق، يعني مناطق مثل لا ترسك القلاعة الكل، هي راي ما هيش كل بصراحة. واضح. حومة تدخليها تلقيها خاصة أنها الحفرة دي في الشوارع، وشوارع ما هيش معبدة كلها، ما فيهاش ما دي الأثر، وانت بجي كياس معناها عاملين خاصة أنا قلتك في الحوم من الداخل حالة أي. كل إنارة كل طرقات وكل كيف أي. واضح، ندائك وصل. شكرا. هذا يا أكثر من نداء وصلنا عليه منطقة القلاعة حول البنية التحتية كيفاش مهترئة، والمواطنين يعانوا كي اللي عندهم سيارات، كي اللي يمشوا على رجليهم، كي ما كانت تحكي تو الأخت قالت ريح الدنيا كلها كي تراب منجموش نخرجوا، كذلك الكلاب السايبة، هذا زاد تكرر فيه النداء حول الكلاب السايبة في منطقة القلاعة. إن شاء الله البلدية تتفاعل معانا في الإنارة، في الطرقات، في كما كنا نحكو في الكلاب السايبة، قالت منجوش نخرجوا في الليل خايف منهم، يعني خاصة اللي الناس اللي تربي في الكلاب وتسيب، يعني أنواع بتاع كلاب تنجم تشكل خطر على حياة الإنسان، علاش المواطنين برشا ولو متقلقين منها. إن شاء الله في قادم الأيام نسمعوا حاجة تفرحنا على منطقة القلاعة، خطر برشا صارت نداءات حول المنطقة هذه. معانا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة، مرحبا. الو، على سلامتك. عسلامة سي مصطفى. مرحبا. اهلا اخي سلامة. عسلامة، مرحبا بيك. مصطفى محمد من دوز. اي، نتشرفوا تحديدا. اي سي مصطفى، قلت لي نحب نوجه نداء حول اشكالية نقص الزيت في منطقة دوز. الزيت بتاع الحاكم. اي تنجم تقول من قدام العيد الكبير تو يمشي على حد الشهرين انه مجلسنا الحوانيت بتاع جهتنا. وحتى جي مره واحده قدام العيد قسم اموال الحنوت كل العيله اعطاها دبوزه بويتر ومنها قص علينا ما عرفناش الاشكاليه كيف. وهم تو الحاكم من يتكلموا ساعات في الاذاعات نتبع ديما في الاذاعه يقول لك هم متواجد كل شيء واحنا لا ما لقيناش. كيفاش عامل سي مصطفى تمشي تشري يعني كيفاش تتصرف باش تشري انت الزيت؟ ناخذ في الزيت الاخر بتاع زيت لتر الخمسة ثلاثة بسنين وثلاثين دينار وخمسة وثلاثين دينار. حتى الواحد الصغير تقلي حتى مستورة تكلفها بغرة من سم. والقالي الواحد نستعمل فيه القالي أكثر الحال مش الماكلة لكن مش موجود. واضح. في دوس كاكل تحكي طبعا سي مصطفى. نعم في دوس ككل تحكي على دوس ككل. اي لا انا نتكلم فيك على جهاتنا الحوانيت الاخرى دي ما وصلتهاش مش عارفها ما سالناش عليها. اما الحوانيت اللي في العباد لبون يقول هات الحانوت اللي سالوه يقول لا راه زيد ما زمش زيد الحاكم راه. اي هي طبعا هذه اشكاليه عامه راهي سي مصطفى موجوده يعني عند الناس كلها كي موجوده عند الناس كل ان شاء الله تتحل في اقرب. اللهم فنادق بلي مبين في بلاي صخرة موجود لك من يمشي البريال قال زيد. اما احنا لما مغضوب علينا يقف كل شيء بدي. واضح هي من اكثر الاشكاليات اللي يعاني منها المواطن ككل. الزيت والسكر وبرشا حوايج ما السكر اللي ما تكلم ولا الحنوت مثلا بتتدخل الزيت وبعمر باش يعطوك تشري يشاركوا ثلاثه ولا اربعه في شكاره ب 50 على خاطر في 11 مال الحنوت ياخذها 50 كيلو يلقاها 45 ويلقاها بقل خلاص. اي قال مش نفس الوزن. أي. التجار بدأت تهرب عليها الإشكالية السكر بدأت تهرب عليها التجار. حتى السكر مقطوع عندكم. ايه حتى السكر قلت لك انا بتدخلات بس كان نزيد العمر باش يدبر لك شكاره ب 50 قسم بها ب 43 على بعض. وشين الفارينة سي مصطفى عندكم فارينة ولا لا؟ والله الفارينة مش متواجدة ياسر. مش بكثرة زي قبل ما تمشي الحلوة تلقى الفارينة ولا لا لا لا ولا السكر ولا باقي الزيت قريب ابدا ينباع في الصيدلي. واضح سي مصطفى. شكرا يعيشك الله يبارك لك سي مصطفى. هذا نداء سي مصطفى حول الزيت والسكر وخاصة الزيت كما كان يحكي كلمة قالها سي مصطفى قال قرب نبيعوها في الصيدليات يعني الزيت يعني الناس كلكية إشكالية عامة هذه عند الناس كلكية. كنا اتصلنا بالمسؤول قال أكد إن شاء الله يوم الاثنين بش يصير إن شاء الله جديد وإن شاء الله توصل كميات القبلي نهار الاثنين وإن شاء الله كان فهم حاجة إن شاء الله نتصلوا به ويعطينا الكميات اللي بش تدخل لولاية قبلي خاصة من عيد الكبير برشا اللي قالوا كميات ما دخلتش القبلي من عيد الكبير إن شاء الله في قادم الأيام تتحل الإشكالية هذه خط ولا الموضوع ضايع ولا يرهق المواطن ولا يتعب فيه ولا يحسب له في حسابه الزيت تجي شهرية يحسب حساب الزيت حسب كلام بعض المواطنين قالك عامل ميزانية خاصة للزيت لخاطر ما نجمش نستغني عليه في نفس الوقت أني ما نجمش يعني نشري بالسوم هذاك الغالي نحاول نتصرف نحاول نخرج حتى من الولاية ونمشي نخرج من ولاية قبلي نحاول نلقى يعني الزيت ولا مشكلة تعاني منها أغلب المواطنين نحكوا حتى خارج ولاية قبلي زادة حتى الإشكالية هي موجودة زادة رأي مش كان في قبلي فقط لكن فما اللي يقولك لا قبلي أكثر أنا خرجت لبرا لقيت الزيت اما في قبلي راهي اكثر يعني متفاقمه المشكله هذه ان شاء الله في قادم الايام تتحل الاشكاليه هذه ويلقوا حلول لها في اقرب الاوقات خاطر اصبحت تؤرق المواطن بدي الزيت يعني حاجة نادرة كما كان يحكي سي مصفى قربنا نبيعوه في الصيدليات يعني. إن شاء الله ربي يعين الجميع. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا الميكروليك. تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان.

قلبك يعيش ولا تضعفي. مش كل مين حرك مشاعرك تقبلي ولا كل آخر قصة منهم تقبلي. ده من غير جمالك جوه عينهم ما تسويش. فما تسمحي قلبها. فما بالك انتي باللي عايش سنين بتكسر نفسها. تفرشك واسمع جديد الموسيقى على نفزاوة فهم. Oh, مش عايزة من وقتك سنة، أنا عايزة لحظة ضمننا أنت وأنا. أنت وأنا، أنت وأنا، أنت وأنا، أنت وأنا، لو مش لك ليه خليت في المثل طريق في الإسلام طريقه وسط الصحابة معاها صلي واكتب لي إني أكون صديق. الجنة أشوفك وسط أهلك وسط الدعاء والصالحين. تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. يا إمام الرسل يا سندي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله موسى.

see you, and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and I sincerely pray to be among the ones you love, and until my final day, I'll say اسمعنا على نفزاوة FM وخلي ديما معنا على 100.9 قوي إيمانك. عدنا بحمد الله، حديثنا ما زال متواصل حول نداء المؤمنين في القرآن. قد بلغنا في الحصة الماضية النداء السابع، وهو في الآية 254 من سورة البقرة، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نداء يروق لنا في هذه الأيام ونحن على أبواب موسم مهم جدا في جهة نفزاوة، موسم جني التمور. هذا النداء يعني الوجوب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ففيه أمر، يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالإنفاق، ويعاضد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، كلها تعاضد هذا الاتجاه. ونحن على أبواب هذا الموسم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله موسم خير وبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد علينا الآفات وأن يبعد عنا الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أسباب ترويج هذه الطابة التي يستبشر بها الفلاح في كل وقت وفي كل حين. إذن النداء الموالي، وهو النداء الثامن أيضا دائما في نفس السورة، سورة البقرة، في الآية 264، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نداء أيضا في نفس الاتجاه من الله سبحانه وتعالى، يحضنا على أن يكون الإنفاق خالصا لوجه الكريم. يقول في الحديث القدسي: المال مالي والفقراء عيالي، ومن منع مال عيالي أدخلته ناري ولا أبالي. ربي سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين فيما أودع علينا وما أغدق به علينا من المال. ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلح ولا أن نتبع سبيل المفسدين. أمر من الله سبحانه وتعالى لصلاح هذه الأمة وصلاح هذا المجتمع، أم إذا طبقناه نجونا في الدنيا وكان مصيرنا جنة عرضها السماوات والأرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستجيبوا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، كلمة طيبة ترفع المعنويات، أفضل من أن تعطي صدقة ثم تتبعها بالمن والأذى، فما بالك إذا كان هنالك أذى بدون صدقة. ديننا يحضنا على أن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه، فعندما نعطي للفقير لا نتصور، ونحن نتكلم عن الصدقة الواجبة يعني عن الزكاة، لا نتصور أنه من منا، يعني بلغتنا الدارجة ماهيش مزية، لا، هو حقه. ربي سبحانه وتعالى أعطاك المال وقال لك جزء من هذا المال ليس من حقك، هو من حق الفقير. وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. وفصله ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هي فريضة أوجبها ربي سبحانه وتعالى، من مال الغني ترد على الفقراء. إذن فالدين عندما يتحدث عن الصلاة آليا نجده يتحدث عن الزكاة، فما بالنا نعظم شعيرة الصلاة ونستهين بشعيرة الزكاة. اللي هي في الحقيقة في إطار علاقة أفقية ما بين المخلوقين. العلاقة ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى هي علاقة عمودية تتمثل في الصلاة، إن قصرت فيها قد يغفر لك الله سبحانه وتعالى ما بينك وبينه، ولكن أبدا لا يغفر لك الله ما بينك وبين الناس. ثم نمر إلى النداء التاسع. غير بعيد مما ذكرنا ومما نذكر، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لو كان لدينا من القرآن هذه الآية فقط لكفت، فهي آية جامعة يتحدث فيها ربنا سبحانه وتعالى أيضا عن وجوب الإنفاق وعن آدابه وعن علاقتنا بهذا العدو الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى المعيار والمقياس حتى نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ألا وهو إبليس. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني أن نتخير ما ننفق، يعني الحاجة اللي تحلاها وانت في عانك، التمرة اللي تعجبك هذيك اللي تنفق منها، لا أن تتخير إذن أسوأ وأرد ما لديك. على أن سادتنا الفقهاء عندما يتحدثون على أننا على الأقل أن ننفق من أوسط ما ننتج، يعني ما نخذش من العيار ممتاز وليس أيضا من السلع الرديئة، ولكن أن يكون إما مزيجا أو يكون وسطا بين هذا وذاك. إذن انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتلاحظون هنا تعميم كامل لكل ما يمكن أن يكون يوما ما بين يديك وفي حكم تصرفك أو في حكم المستخلف فيه. إذن من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. تقدش يعني الحاجة السيئة الرديئة اللي موجودة وهي فقط اللي تعطيها للفقير، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لأن ربي سبحانه وتعالى الذي رزقك وربي سبحانه وتعالى الذي أعطاك قادر أن يمنعك ويعطي غيرك. لابد أن يكون هذا درسا بليغا حتى يدرك الإنسان يعني أن النعيم الذي هو فيه إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وقادر ربنا سبحانه وتعالى عن أن يأخذه منك في أي لحظة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. انظروا بماذا قابل هذه الموعظة، قال إنما أتيته على علم عندي، لا يعني خدمتي وهذه أرضي وهذه جهدي وهذه كذا، إيه وبركة ربي سبحانه وتعالى أين هي؟ أنت تبذر ولكن من الذي ينبت؟ أنت تسقي ولكن من الذي يعتني؟ ربي سبحانه وتعالى إذن هو القادر على أن يأخذ منك كل شيء. إذن فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أن من الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الظالمون. إذا كان يدرك الإنسان الحقيقة هذه فإنه الظالم وظالم نفسه هو الذي لا يفلح. واعلموا أن الله غني حميد، ربي سبحانه وتعالى هو غني، ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يعطينا حقيقة ماثلة أمامنا نلحظها في كل حين وفي كل وقت. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك من الفقر. الشيطان يقول لك لو أنفقت يعني ذاك باش تخسر، يعني تصور أنت باش تخرج ربع العشر ولا نصف العشر ولا غيره، يعني سواء كان من المال أو من الثمار، وإلا العشر بالنسبة للبعلي معناه راه ضايق ينقص من مالك، أنت ضايق اجتهادك، ضايق يعني سبحان الله سبحان الله وبحمده. ها ربي سبحانه وتعالى أعطيها لك الحقيقة هذه. قال لك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولكن في المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ربي سبحانه وتعالى يقول لك راه لو أنفقت، ربي سبحانه وتعالى باش يعوضه لك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أقسم لأقسمت على أنه لا تنقص صدقة من محل، مستحيل باش تنقص صدقة من محل، بالعكس اللي تمده بيمينك تلقى ربي سبحانه وتعالى عوضه لك خيرا وبركة ورزقا مباشرا في أي لحظة ولو بعد حين. إذن والله يعدكم مغفرة منه وفضل، يعني أنك أنت لما تنفق راه ربي سبحانه وتعالى باش يعوضك، أولا باش يعوضك في الدنيا رزقا حسنا، وربي سبحانه وتعالى باش يعوضك في الآخرة روحا وريحانا وجنة نعيم. مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، يعني شكون يهتدي إلى الطريق المستقيم؟ من وهبه ربنا سبحانه وتعالى الحكمة، حتى اللي يقوم بالمعصية ربي سبحانه وتعالى يقول إذا اخترت طريق التوبة يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. من الذي يهيئ لك سبل العودة إليه؟ هو ربي سبحانه وتعالى. فإذا أتاك الله سبحانه وتعالى الحكمة فإنه قد وهبك أن تسترشد إلى الطريق المستقيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الحكمة هي التي تجعلك تنزل الأمور منزلها. قد تكون عالما غير حكيم فلا تنزل الأمور منزلها، ولكن ربي سبحانه وتعالى إن وهبك علما يهبك معه حكمة، إذن فتنزل الأمور منزلها وتكون على خير كثير. وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول النيرة الذين استطاعوا أن يعملوا عقولهم في الواقع وأن يسترشدوا بما نزل ربنا سبحانه وتعالى وأن يتبعوا سبل السلام، فيجدون أنفسهم على الطريق المستقيم، يجدون أنفسهم على المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسألك العفو والعافية. فاصل ثم نعود. السلام عليكم. السلام حبيبي. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبه له أخشى. حياتي كلها لله، كلها لله، فلا مولى لنا إلا، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا، بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فقد غشى فوأسف.